عنوان: سادسا تنس الطاولة البينج بونج. تعتبر اللعبة فرعا من لعبة التنس، وقد انتشرت بعد سنة 1900 بعد استخدام الكرة المصنوعة من السيلولويد، وكانت تسمى قبل ذلك التنس الداخلية، حيث كانت الكرة مصنوعة من الفلين أو المطاط، ثم تغير اسمها إلى بينج بونج نسبة إلى الصوت الذي تحدثه الكرة الجديدة على منضدة اللعبة، وتنظم لها الآن بطولات ودورات. حاشية: الرياضة والترويح، صفحة 219، انتهت الحاشية. أقول: وتنتشر اللعبة في النوادي والشوارع، بل وفي الأزقة ومداخل البيوت بين العامة من الشعب والخاصة كذلك، لبساطة أدواتها وسهولة لعبها، بل قد تلعب داخل البيوت وعلى منضدة السفرة أيضا. سابعا لعبة الهوكي الحكشة. الأصل أنها تلعب بعصا طرفها معوج يشبه الهلال، وهي ذات العصا التي ورد ذكرها في الدحو بالحجارة، والتي سميت عصا الصولجان، إلا أن الكرة هناك تضرب حتى تدحو، أي تقع في حفرة معينة. أما هنا فتلعب عن طريق فريقين، يحاول أفراد كل فريق إدخال الكرة في مرمى الفريق الآخر. هذا، وقد عرفت اللعبة في الصين باسم تشوه كوه، وفي الهند باسم كاتي شندو، وفي اليابان كيكو. أما في الريف المصري فقد لعبها الفلاحون وعرفت باسم الحكشة، كما سيأتي في الألعاب الريفية الشعبية. وربما كان اسم لعبة الهوكي مأخوذا من الاسم الأخير، أو من الاسم الفرنسي هوكيه، والذي يعني عصا الراعي. وفي سنة 83 و800 ألف قام نادي ويمبلدون بلندن بوضع بعض الأسس والقوانين التي جعلت اللعبة بصورتها الحالية. وفي سنة 24 و900 ألف تأسس الاتحاد الدولي للعبة الهوكي بباريس، وأدرجت ضمن الألعاب الأولمبية منذ الدورة التي أقيمت بلندن سنة 98 ألف للميلاد. وتنفرد لعبة الهوكي دون سائر اللعبات الأخرى بأن لها اتحادا دوليا للرجال وآخر للإناث. وقد ظهرت اللعبة بمدرسة الزقازيق الثانوية سنة 1900 ألف، أي بصورتها الحالية، ثم تكون بعد ذلك الاتحاد المصري للهوكي. حاشية: انظر الهوكي، تأليف منير جرجس ومحمد حسن علاوي، مطبعة المصري، طبع أولى سنة 1960 و900 ألف، والألعاب الريفية الشعبية، تأليف محمد عادل خطاب، مكتبة الأنجل المصرية، الباب السابع، صفحة 141، انتهت الحاشية. ثامنا لعبة البولينج، هي التي يرمي فيها اللاعب بكرة كبيرة من الخشب تجاه عدد من الزجاجات الخشبية بغرض إيقاع أكبر عدد منها. والظاهر أنها كانت تلعب في الهواء، أعني على الأرض المكشوفة، ثم لعبت داخل الحجرات، وصغر حجم الكرة تدريجيا لتناسب الحجرات الصغيرة، وتطورت بضرب الكرة بمضرب يشبه الشاكوش على أن تمر الكرة تحت قوس أو أكثر قبل أن تسجل هدفا. حاشية: الرياضة والترويح، البلياردو، صفحة 212، انتهت الحاشية. تاسعا البلياردو، هي امتداد وتطور للعبة البولينج السابقة، حيث لم يتمكن الرجل الأنيق في بريطانيا أن ينبطح على الأرض ليضرب الكرة بطرف العصا، فاستنبطت فكرة المنضدة واستغني عن الأقواس بجيوب في الأركان زادت من 2 إلى 4 ثم 6. واستطاع لاعب فرنسي أن يتفوق على أقرانه، وذلك بلصق قطعة من الجلد في طرف العصا التي تضرب بها الكرة، ثم تمكن لاعب إنجليزي من أن يتقدم بالضربة بتغطية قطعة الجلد بالطباشير. وكان الرخام هو المادة التي صنعت منها منابض البلياره في بعض الأمر، ثم استخدم المطاط ثم الجوخ هذا. وقد جاء الفرنسيون معهم بأول منضبة للبلياردو في مصر، وأنشئ أول اتحاد للعبة في العالم، وكان للمصريين الحق في الاشتراك فيه سنة 1901. وكانت مصر إحدى أربع دول أسهمت في إنشاء الاتحاد الدولي للبلياردو، ومعها فرنسا وبلجيكا وسويسرا. ونظمت في مصر بطولتان دوليتان عامي 29 وواحد وثلاثين وتسعمائة وألف، واحتفظت مصر بالمركز الأول فيها، ثم لم تستطع الاحتفاظ بمكانتها الدولية بسبب عدم الإقبال على اللعبة لغلو تكاليف أدواتها التي تستورد جميعا. وبعد، فأكتفي بذكر اللعبات السابقة وهي تكاد تمثل جل أنواع اللعب بالكرة، وإن كانت هناك غيرها فهي فرع عن إحداها أو تطور لبعضها. وقد دفعني للإطالة الآنفة عنوان البحث، وحتى يجد المشتاق لمعرفة أنواع اللعب بالكرة بغيته في ذلك، ولا يخفى الحكم الشرعي فيها، أعني جواز لعبها بدون عوض، كما هو عنوان هذا المبحث. المطلب الثالث في صعود الجبال وتسلقها. رياضة صعود الجبال أو تسلقها رياضة مشهورة الآن، مع ما فيها من خطورة على القائمين بها، خاصة في الجبال الوعرة والشاهقة لارتفاع. وقد يتبع التسلق أو الصعود هبوط آخر، سواء كان ذلك عن طريق القفز في ماء مراسخ للجبل، أو القفز بمظلة تفتح بعد برهة وجيزة من الزمن. هذا وقد نص الشافعية على حرمة العوض في هذه الرياضة، فقال الإمام الشافعي: لو أن رجلا سبق رجلا على أن يتسابق على أقدامهما، أو سابقه على أن يعدو إلى رأس جبل، كان هذا كله غير جائز من قبل أنه خارج من معاني الحق الذي حمد الله عليه وخصته السنة بما يحل فيه السبق. حاشية الأم للإمام الشافعي، الجزء الرابع، تقسيم 148، انتهت الحاشية. ونقل الشيخ قليوبي عن الشيخ ابن سريج قوله: لو تراهن اثنان على رقي نحو جبل كان حراما، لأنه ضلال وجهالة وأكل مال بالباطل، مع ما فيه من ترك نحو صلوات وفعل منكرات. حاشية قليوب وعميرة، الجزء الرابع، تقسيم 265، انتهت الحاشية. ويتضح من العبارتين عدم جواز العوض، وظاهر مذهب الشافعية كغيرهم من الفقهاء جواز مثل هذه الرياضة إذا وقعت بدون عوض من غير تقييد بشيء، كما هو مذهب الحنابلة. لكن المالكية قيدوا ذلك بحصول نوع من النفع، وألا يقع على وجه التلهي والمغالبة. عنوان صعود جبلي النور وثور بمكة المكرمة. جبل النور هو الذي بأعلى قمته غار حراء، الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، حتى جاءه فيه الوحي وأنزل عليه فيه أول سورة العلق. حاشية: انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري، الجزء الأول، صفحة 30 وما بعدها، الطبعة الأولى، سنة 1906-1986، انتهت الحاشية. وقد سمي الجبل بذلك نسبة إلى نور القرآن الذي أنزل فيه، وإلى نور المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي تعبد فيه. أما جبل ثور فيقع في أعلاه غار ثور، الذي اختبأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خروجه من مكة مهاجرا إلى المدينة المنورة، وهو المذكور في قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الآية حاشية الآية 40 من سورة التوبة انتهت الحاشية. والجبلان معروفان بمكة المكرمة، وتصل إليهما عربات الباص والميكروباص، إلا أن الأول أشهر من الثاني. وبدافع الإيمان وبغريزة حب الاستطلاع أكرمني الله تعالى بالذهاب إلى الجبل الأول، حيث صليت الفجر مع بعض الإخوة الحجاج عام 47 في الهجري بالمسجد الحرام، ثم اتجهنا إلى جبل النور نستطلع ذلكم الغار المقدس ونستروح نسمات الوحي ونقتفي أثار المصطفى صلى الله عليه وسلم. وصعدنا الجبل قبل شروق الشمس، واسترخت رحلة الصعود ساعة ونصف الساعة، ولئن كانت أقدامنا قد تعثرت كثيرا فما كانت صدورنا لتضيق ونحن نصعد في الجبل، بل كانت تنشرح وتتسع ونحن نقترب من الغار. ولست بصدد وصف الرحلة ذهابا وإيابا، لأن القلم هنا هو الذي يتعثر حقيقة وتقف العبارات، فلا تستطيع أن ترقى إلى آفاق الجبل العظيم. وفي قمة الجبل غار حراء الذي لا يتسع لأكثر من 3 أشخاص، ومن خلاله ومن فوق سطحه ترى الكعبة المشرفة على مرء البصر وسط المسجد الحرام. ومكثنا فترة من الزمن هنالك، حيث دعونا الله تعالى بخير الدنيا والآخرة. وكانت رحلة العودة أخف مشقة، واستغرق النزول ساعة وربع الساعة. وقلت للزملاء الأربعة معي بعدما رأيت من إحساسهم بالتعب، إن جبل ثور إن شاء الله أسهل في الارتقاء حسب ما قرأنا في سيرته صلى الله عليه وسلم من اختبائه مع أبي بكر الصديق في الغار، ورعى عامر بن فهيرة بالغنم أسفل الغار، فكنت أظن الغار في سفح الجبل. وتواعدنا على اللقاء صباح اليوم التالي. وفي اليوم التالي صلينا الفجر أيضا بالمسجد الحرام، ثم بدأنا نتجه بعد السؤال إلى جبل ثور، وقد تخلف من الأربعة 3، فذهبت مع أخ في الله، وهالنا أن جبل ثور عبارة عن مجموعة من الجبال بعضها فوق بعض. وكانت رحلة الصعود غاية في الصعوبة، حيث الصخور الملساء المرتفعة التي اضطرتنا إلى خلع نعالنا والصعود على الأقدام الحافية لتتشبث بالصخور حتى لا ننزلق. وكثيرا ما كان يعاون أحدنا الآخر تارة برفع صاحبه إلى أعلى، وتارة بجذبه من يده. وقد استغرقت رحلة الصعود ما يقرب من الساعتين، لكن الراحة التي أحسسنا بها عند وصولنا للغار وما شاهدناه فيه أزالت كل آثار التعب والجهد. واستقرأنا السنة النبوية المطهرة، واستحضرنا قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو نظر أحدهم لموضع قدميه لرآنا. ونحن بداخل الغار نبصر أقدام الواقفين خارجه، ثم نخرج منبطحين على بطوننا زحفا لننظر تحت أقدامنا لنشاهد بعض من هم بالغار. وقد صلينا ركعتين في غار ثور ونحن جلوس، إذ لا يتسع الغار للوقوف لانخفاض سقفه. وبعد مدة أيضا عدنا نزولا، واستغرق النزول فوق الساعة والنصف وقبل أن تشتد حرارة الشمس. هذا ولعل الغارين أخلد الآثار الباقية على حالها منذ بعثته صلى الله عليه وسلم. وربما يتحرج البعض من الصعود إلى الجبلين، لكن البر الذي اطمأنت إليه نفسي هو أن الصعود للقادر عليه إن لم يكن مندوبا لمعاينة المشقة التي كابدها صلى الله عليه وسلم في أمر البعثة وحادث الهجرة، فلا أقل من أن يكون جائزا. كما أني ازددت اطمئنانا بهاتين الزيارتين وبالصعود إلى الجبلين المباركين بما شاهدته من صعود عشرات بل مئات المسلمين من مختلف الأقطار والأمصار على اختلاف لغاتهم ولهجاتهم. ولقد كانت العبارة الموحدة لهؤلاء وأولئك: لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما كانت عبارة زيارة مقبولة ذات وقع طيب وأثر حميد عندما تقال من الصاعدين والنازلين. ولقد رأيت بعيني امرأة عجوزا ربما تجاوزت الستين خريفا تتكئ على عصا قصيرة إذ تقوس ظهرها وهي تصعد الجبل إلى غار حراء وما تنفك أن تردد لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكانت قلوبنا ترتعد وأفئدتنا تختلج بأحاسيس طيبة. وفي الكتاب القول المبين في سيرة سيد المرسلين للأستاذ الدكتور محمد الطيب النجار أستاذ التاريخ الإسلامي ورئيس جامعة الأزهر سابقا ذكر للغارين المباركين وكيف صعد الشيخ المؤلف مع بعض طلبة كلية الشريعة بمكة المكرمة إلى كل من الغارين. حاشية القول المبين طبعت سنة 93 و300 ألف للهجرة و370 و900 ألف للميلاد مكتبة الجامعة الأزهرية صفحة 75 إلى 78 وصفحة 126 إلى 132 انتهت الحاشية. وإن كنت قد استطردت في ذكر الصعود للغارين وألحقته برياضة صعود الجبال فإن ذلك الصعود محمود بل هو مما ينبغي للقادر عليه في موسم الحج أو في الزيارة لتلك الأماكن المقدسة كما ذهب إلى ذلك المالكية. أما مطلق الصعود إلى أي جبل واعتبار ذلك مباحا فينبغي أن يقيد بعدم ضياع مثل صلوات وإلا حرم وكذا بعدم ترتب فساد على ذلك وعدم تعرض لأخطار تؤدي إلى التهلكة وإلا حظر الصعود. عنوان المطلب الرابع في كمال الأجسام ولعب القوى. يقول خبراء الرياضة إن ميدان كمال الأجسام هو الذي يجد فيه الفرد المجال لإعداد بدنه إعدادا سليما وهذا الميدان يناسب كل فرد مهما كانت حالته الجسمانية أو السن الذي وصل إليه وهو يعمل على توازن الجسم من جميع الوجوه حتى يصبح جسما كاملا. حاشية فن تكوين الأجسام تأليف بشرى إقلاديوس الأمير الطبعة الأولى سنة 64 و900 ألف انتهت الحاشية. أما لعب القوى فيشمل وجوها عدة منها الرمي بأنواعه والجري والوثب والقفز بالزانة. حاشية الرياضة والترويح صفحة 207 ألعاب القوى انتهت الحاشية. وقد اعترف خبراء الرياضة في العالم بأن ألعاب القوى هي أم الرياضة والأساس الأول لجميع مظاهرها ويطلق عليها كلمة أتليتا وهي معنى ألعاب القوى وتنتمي إلى أصل يوناني. حاشية فن العدو والتتابعات في ألعاب القوى زكي درويش الجزء الأول والجزء الثاني دار المعارف بمصر انتهت الحاشية. هذا وقد تناولت الرمي بأنواعه المختلفة في المطلب الأول من هذا البحث كما تعرضت للجري والعدو في المطلب الأول المسابقة على الأقدام من المبحث الثاني وأشرت هناك إلى مسابقات العدو قديما وحديثا. أما الوثب فمنه الوثب العالي من الجري والوثب الطويل والوثب الثلاثي وتجرى فيه المسابقات ضمن برامج ألعاب القوى. حاشية الأسس الفنية في الوثب العالي جمال الدين عبد الرحمن مكتبة الأنجلو المصرية انتهت الحاشية. ولا يوجد ما يمنع من ممارسة هذه الألعاب إذا ما رعيت ضوابط اللعب الشرعية إذ من الفوائد التي تتحقق من وراء مثل هذا اللعب بناء الجسم السليم واستفراغ طاقة الشباب فيما يفيدهم صحيا وعقليا ويبعدهم عن مواطن اللهو المشين والتفكير السيء ورفقاء السوء وتربية الأخلاق الرياضية التي هي مأخوذة من الأخلاق الإسلامية إلى غير ذلك من فوائد وعوائد. عنوان المطلب الخامس في المبارزة والرماية. تناولت في الفصل الثاني فيما يجوز فيه العوض باتفاق المسابقة في النصل وما يقاس عليه وترجح هناك أن المراد بالنصل الرمي بالسهام وكذا كل ما من شأنه إحداث النكاية بالعدو، ويشمل ذلك كل سلاح فارق يد صاحبه باتفاق، وكذلك كل سلاح لم يفارق يد صاحبه على أصح الوجهين عند الشافعية، كما ترجح جواز المسابقة على الرماية بأنواعه المختلفة مقابل عوض أيا كان هذا العوض، ما دام الغرض من مثل هذه المسابقات الاستعداد بالقوة للأعداء استجابة لقول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للقوة بأنها الرمي. أما وقد استحدثت أنواع من الرماية تجرى فيها مسابقات لكنه لا علاقة لها بإعداد القوة فضلا عن الجهاد في سبيل الله، فإنه يجوز لعبها وممارستها لكن بدون عوض، وكذلك تجوز رياضة المبارزة بدون عوض أيضا. ومن العجيب أن نذكر أن الأجانب هم أول من مارس رياضة الرماية في مصر، حيث أنشأوا لهم ناديا بالرماية سنة 24 و900 ألف، ثم تكون الاتحاد المصري للرماية سنة 50 و900 ألف، واشتركت مصر في دورة هلسنكي الأولمبية عام 52 و900 ألف بعدد 6 من الرماة في مسابقات الرماية بالطبنجة والبندقية الحرة الكبيرة والصغيرة والرماية على الأطباق من الحفرة، وفازت بالمركز الثاني 10 من بين 40 دولة مشتركة في السباق آنذاك. حاشية: انظر تطور الرياضة والترويح، صفحة 228 انتهت الحاشية. وهو مركز بعيد عما كان يتوقع لمصر الإسلامية من أن يبز رماتها جميع رماة العالم ويتفوق عليهم في أمر قد ندب إليه الدين وحض عليه الشارع. أما المبارزة فهي التي عبر عنها الفقهاء بالتردد بالسيوف، وقد منع جمهور الفقهاء خلى الشافعية العوض في المسابقة فيها باعتبار أن السيف لا ينفصل من اليد، فلم يدخل في معنى النصل المراد في الحديث الشريف. أما الشافعية فقد سبق إجازتهم للعوض في التردد بالسيوف على أصح الوجهين عندهم، وهو ما سبق تفصيله في المبحث الأول من الفصل الثاني. وفي العصر الحديث تشمل رياضة المبارزة سلاح الشيش وسلاح السيف وسلاح سيف المبارزة. وفي سنة 74 و400 ألف للميلاد ظهر في إسبانيا اهتمام شديد بنشر المبارزة بين شبابها لما لها من فوائد تربوية وجسمانية في إعداد المواطن الصالح، ومن ثم وضعت لها قواعد وألفت فيها المراجع والكتب. وفي سنة 33 و900 ألف للميلاد حدثت تغيرات كبيرة في سلاح سيف المبارزة، حيث استخدم لأول مرة الجهاز الكهربائي في تسجيل اللمسات دون حاجة لتحديدها عن طريق الحكام، فانتشرت اللعبة وزاد لاعبوها وارتفع مستواهم. والأصل في المبارزة بالسيف أو القتال بالسلاح الأبيض أنها نزال شريف بين فردين كل منهما ضد الآخر، يتبادلان الكر والفر والهجوم والدفاع بالسيوف بغرض انتصار أحدهما على الآخر، وهي بذلك تعتبر من أقدم وسائل أسلحة الحروب بين الجيوش المتقاتلة. ومن صفات المبارزة السرعة والمهارة والدقة والجلد والاحتمال وقوة الإرادة والثقة بالنفس وصواب التفكير وحسن التصرف والاستعداد والتيقظ. حاشية: أصول المبارزة جمال عبد الحميد عابدين، دار المعارف مصر سنة 71 و900 ألف، انتهت الحاشية. هذا وقد كانت المعارك الحربية تبدأ أول ما تبدأ بالمبارزة بين فردين أحدهما من جيش والآخر من الجيش المقابل أو بين جماعة أخرى، وهو ما حدث في غزوة بدر الكبرى حين خرج من جيش المشركين عتبة بن ربيعة مع أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة، ونصلوا من صفوف المشركين ودعوا إلى المبارزة، فخرج إليهم فتية من الأنصار وهم عوف ومعوذ ابن الحارث ورجل آخر يقال إنه عبد الله بن رواحة، فقالوا: من أنتم؟ فقالوا: رهط من الأنصار. قالوا: ما لنا بكم من حاجة. ثم نادى مناديهم: يا محمد، أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة بن الحارث، وقم يا حمزة، وقم يا علي. فلما قاموا ودنوا منهم قالوا: من أنتم؟ قال عبيدة: عبيدة. وقال حمزة: حمزة. وقال علي: علي. قالوا: نعم، أكفاء كرام. فبارز عبيدة، وكان أسن القوم عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة شيبة بن ربيعة، وبارز علي الوليد بن عتبة. فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله، وأما علي فلم يمهل الوليد أن قتله، واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين، كلاهما أثبت صاحبه أي جرح جراحة بالغة. وكر حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة فدفع عليه أي أسرع بقتله، واحتمل صاحبهما فحازه إلى أصحابه. حاشية: السيرة النبوية لابن هشام، الجزء الثاني، صفحة 195، دعاء عتبة إلى المبارزة، وانظر صحيح البخاري مع حاشية السندي، الجزء الثالث، صفحة 5، كتاب المغازي. انتهت الحاشية. هذا وقد تضاءلت أهمية المبارزة في الحروب الحديثة، حيث حلت الأسلحة النارية محلها، وقلما نجد من بين أسلحة الجيوش الآن سلاح السيف، لكننا نلقى البنادق والرشاشات، وتلك تدخل في الرماية والرمي الذي يجوز السباق فيها بعوض بلا خلاف. المطلب السادس في المسابقة بين الحمام وسائر الطيور. أخرج أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال: شيطان يتبع شيطانه. حاشية: سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في اللعب بالحمام، الجزء الرابع، تقسيم 285، حديث رقم 4940. انتهت الحاشية. وفي الحديث الشريف دليل على كراهة اللعب بالحمام، وأنه من اللهو الذي لم يؤذن فيه. وقال الشوكاني: ولا يبعد على فرض انتهاض الحديث تحريمه، لأن تسمية فاعله شيطانا يدل على ذلك، وتسمية الحمامة شيطانة إما لأنها سبب اتباع الرجل لها، أو أنها تفعل فعل الشيطان حيث يتولع الإنسان بمتابعتها واللعب بها لحسن صورتها وجودة نغمتها. حاشية: نيل الأوطار للشوكاني، الجزء الثامن، تقسيم 92، حديث رقم 6، ووجه الدلالة، صفحة 94. انتهت الحاشية. نواصل القراءة في موضوع المطلب السادس في المسابقة بين الحمام وسائر الطيور. وقد تعرض الفقهاء لحكم المسابقة بين الحمام والطير على النحو الآتي: 1. قال المالكية: بجواز المسابقة بين الطير بدون عوض، إذا كان ذلك لإيصال الخبر بسرعة للنفع الحاصل حينئذ، وأما لطلب المغالبة فقمار من أهل الفسق. حاشية: التاج والإكليل للمواق بهامش مواهب الجليل، الجزء الثالث، تقسيم 392، وحاشية الدسوقي، الجزء الثاني، تقسيم 210، وجواهر الإكليل، الجزء الأول تقسيم 272 انتهت الحاشية. اثنان، وبين صاحب المجموع أن للشافعية وجهين في السبق بالحمام، وهو النوع الذكي الصبور الذي يعبر البحار ويقطع الفيافي والقفار حتى يصل إلى غايته بسرعة فائقة، يحمل الأخبار والكتب، وكان لأمراء الإسلام وقوال الجيوش أبراج لتلقي هذه الحمام فيفضون كتبها بأنفسهم، فمن جيش يطلب النجدة إلى قائد يعلن هزيمة عدوه، فكان لهذا الحمام أثره وفعله، وهو سلاح من أسلحة الجيوش كالبرق وسلاح الإشارة. أما الوجهان فأحدهما الجواز، لأنها تؤدي أخبار المجاهدين بسرعة، والآخر المنع لأنها لا تؤثر في جهاد العدو. حاشية المجموع شرح المهذب الجزء الخامس عشر تقسيم 141 و142 انتهت الحاشية. واستظهر الإمام الغزالي المنع. حاشية الوجيز للغزالي الجزء الثاني تقسيم 218 انتهت الحاشية. أكرر، واستظهر الإمام الغزالي المنع، ويشير الشيخ الشرقاوي إلى زيادة بعض الكذابين في الحديث أو جناح بفتح الجيم، وذكر الحكاية المشهورة في ذلك. حاشية حاشية الشرقاوي الجزء الثاني تقسيم 424 انتهت الحاشية. وبالرجوع إلى كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وجدته قد ذكر في باب السبق بين الحمام عن أحمد بن زهير قال: سمعت أبي يقول: قدم على المهدي بعشرة محدثين فيهم غياث بن إبراهيم، وكان المهدي يحب الحمام، فقال لغياث: حدث أمير المؤمنين. فحدثه بحديث أبي هريرة: لا سبق إلا في خفت أو حافر أو نصل، وزاد فيه أو جناح. فأمر له المهدي بعشرة آلاف درهم، فلما قام قال المهدي: أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما استجلبت ذلك أنا. وأمر بالحمام فذبحت. حاشية الموضوعات لابن الجوزي الجزء الثالث تقسيم 78 انتهت الحاشية. وقول المهدي وإنما استجلبت ذلك أنا هو ما فسره الشيخ الشرقاوي بحكايته السابقة عند قول الأمير: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اشتغالنا بذلك كان سببا في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك ما هو فيه. ثلاثة، أما الحنابلة فقد بينوا حكم اللاعب بالحمام، فقال ابن قدامة: واللاعب بالحمام يطيرها لا شهادة له، وهذا قول أصحاب الرأي، وكان شريح لا يجوز شهادة صاحب حمام، وذلك لأنه سفه ودناءة وقلة رؤة، ويتضمن أذى الجيران بطيره وإشرافه على دورهم ورميه إياها بالحجارة. حاشية المغني لابن قدامة الجزء الثاني عشر تقسيم 37 و38 انتهت الحاشية. ويؤخذ من ذلك عدم جواز اللعب بالحمام بل المسابقة بينه، إلا أن المنع فيما يبدو لي يقتصر على المشتغل بهذا الأمر وهو صاحب الحمام كما ذكر ابن قدامة، وحرمة العوض أو الجعل حالة ذلك. أما المسابقة بين الطيور ويشمل ذلك الحمام بغير عوض فتجوز عندهم مطلقا من غير تقييد بشيء معين. حاشية: المرجع السابق الجزء الحادي عشر تقسيم 127. انتهت الحاشية. وبناء على ما سبق يتبين ما يلي: أولا، لا يجوز السباق بين الحمام وسائر الطيور بعوض أو جعل، وذلك باتفاق بين فقهاء المالكية والحنابلة والحنفية، وهو الظاهر من مذهب الشافعية. ووجهة الجمهور قصر السبق بالفتح على الثلاثة عدا الحنفية بإضافة العدو. أما وجهة الشافعية المانعين فهي أن هذه المسابقة لا تؤثر في جهاد العدو. ثانيا، يجوز السباق بين الحمام وسائر الطيور إذا كان ذلك بغير عوض شريطة أن يتحقق من ورائه نفع كإيصال الأخبار بسرعة ونحو ذلك. ثالثا، لا يجوز اللعب بالحمام لحديث أبي هريرة المذكور صدر المطلب، والذي يداوم على ذلك لا تقبل شهادته لانشغاله بما هو سفه ودناءة وقلة مروءة ولما يترتب عليه من ضرر وأذى للجيران. رابعا، إشارة الشافعية إلى أن الحمام يعتبر نوعا من أسلحة الجيوش كالبرق وسلاح الإشارة، وإجازتهم على الرأي المرجوح المسابقة في ذلك لكونها تؤدي أخبار المجاهدين بسرعة، فيه نظرة واسعة إلى وسائل الاتصالات الحديثة المتعددة في القوات المسلحة، ومنها طائرات الاستطلاع المتطورة والتي تنقل المعلومات للجيوش وتصور المواقع وتبين الأهداف. فإذا ما قامت القيادات بتقديم مكافآت أو حوافز لأفرادها عند إجراء مسابقات بينهم في سرعة نقل المعلومات وما إليها فلا بأس من ذلك. خامسا، لو أحضر هذا النوع من الحمام المشار إليه في المجموع للشافعية وأمكن تدريبه والاستعانة به في نقل الرسائل وتوجيه القوات لكان له تأثير كبير في المعارك، حيث لا يسهل معرفته عن طريق أجهزة الرادار أو أجهزة التصنت، كما لا يمكن التشويش عليه كما يحدث في الأجهزة الحديثة. وإن كان تعقيد الأجهزة وتطورها بين لحظة وأخرى قد يقلل من استخدام الحمام وسيلة اتصال أو نقل معلومات. عنوان المطلب السابع في الألعاب الأولمبية الأولمبياد. سبقت الإشارة إلى أن الألعاب الأولمبية نسبة إلى وادي أولمب من بلاد اليونان، وأن المسابقات الأولمبية بدأت هناك متقطعة وحسب المناسبات، ثم أصبحت دورية تقام كل 4 سنوات، وتوقفت تلك الدورات حقبة طويلة من الزمن، ثم انبعثت فكرتها مرة أخرى حينما أرسل الشاب الفرنسي بيير دي كوبرتان سنة 70 و800 ألف للميلاد شعاع بصره إلى تاريخ الإغريق والدورات الأولمبية، فاحتفظ للإغريق بالفكرة والاسم والفترات والألعاب والتقاليد، لكنه جردها من العقائد الدينية والسياسية، ثم جردها من الانفراد بمحيط شعب واحد، فعممها شعوب القارات الخمس، وجعل حفلاتها تغشى الأرض وعواصم ممالكها. فكرة الحلقات الخمس، من هنا نشأت فكرة الحلقات الخمس المتداخلة، إشارة إلى القارات الخمس التي تشترك شعوبها فيها. ومن ثم خضعت الألعاب لمدنية التشريع الرياضي الدولي، كما خلع الشاب الفرنسي على الدورات الاستقلال عن سلطان الحكومات وجعلها تحت سلطان الشعوب، وخصها بتقارير وشارات مميزة، وأحكم بها وبأوضاعها الصلات بين شباب العالم، واطلع بها رسالة اجتماعية لتنشئة جيل جديد يهدف إلى تقديس الرجولة والنظام والحرية ومحاربة الذل والمرض والأثرة وإيقاظ القوى الكامنة في الجسم وتسهيل سبل التعارف. تحقيق الفكرة. وفي سنة 92 و800 للميلاد درس الرجل الفرنسي بعث الفكرة للوجود، واقترح في سنة 94 و800 للميلاد أن تقام الألعاب الأولمبية كل 4 سنوات مع مراعاة إدخال الألعاب الحديثة ضمن البرنامج الأولمبي. حاشية: مدونة الألعاب الأولمبية قديما وحديثا، إبراهيم علام، مكتبة الأنجلو المصرية. انتهت الحاشية. عنوان: مبادئ الدورات الأولمبية الأساسية. وضعت المبادئ الآتية للدورات الأولمبية وهي: 1- تقام الدورات كل 4 سنوات ابتداء من أول دورة سنة 96 و800 للميلاد، بصرف النظر عما إذا عقدت إحداها أم لا. 2- تشرف اللجنة الأولمبية الدولية على هذه الدورات وعلى الألعاب الأولمبية الشتوية. 3- يعهد بإقامة الدورات للمدن لا للدول التي تتبعها، ومن حق اللجنة السابقة اختيار المدينة. 4- لا يشترك فيها إلا الهواة على قدم المساواة دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو المذهب السياسي أو الاجتماعي. 5- شعار الألعاب الأولمبية هو الكلمات 3: الإقدام، النبل، القوة. حاشية: الألعاب الأولمبية، مصطفى الشهابي، دار المعارف بمصر، سبتمبر سنة 96 و900، صفحة 65. انتهت الحاشية. ولا غبار على هذه المبادئ، فهي أمور تنظيمية. اللهم إلا ما يحدث في ميدان الألعاب من أمور تتعارض مع الدين ويحرمها الشرع، ومثلها في ذلك مثل ما يقام على أرض مصر من ألعاب تتنافى في بعض مظاهرها مع الدين أيضا. عنوان: الألعاب الأولمبية. حاشية: انظر مدونة الألعاب الأولمبية، إبراهيم علام، الجزء الأول، تقسيم 47، والألعاب الأولمبية، مصطفى الشهابي، صفحة 65. انتهت الحاشية. بدأت المسابقات الأولمبية قديما بسباق العدو، وكان يسمى ستاديون أي سباق الميدان. ورويدا دخلت الألعاب الآتية إلى البرنامج الأولمبي: السلاح، الملاكمة، المصارعة، عراك بنكريشن، خليط بين المصارعة والملاكمة، التتابع، سباق الشعلة ليلا. ثم ضم برنامج الألعاب عدة مباريات من أهمها: ألعاب القوة، سباق الحواجز، الوثب العالي والطويل، قذف القرص والرمح والمطرقة، التجديف، أنواع اللعب بالكرة، ثم لعب الجمباز، وسأتناول الأخير بشيء من الإيجاز. لعب الجمباز. سمى اليونانيون القدماء كثيرا من التمرينات البدنية التي كانت تؤدى والجسم عار الجمباز، ومن كلمة جيم ومعناها عار اشتق كلمة جيمناستيك أي الفن العاري، ثم تطورت إلى كلمة ألمانية تيرمن وتعني الجمباز، وهي تدل على جميع التمرينات الرياضية. وكانت الكلمة تطلق على لاعب الجمباز، وهو شاب يؤدي التدريب على ألعاب الفروسية، وتعني في اللغة اللاتينية ثني الجسم ودورانه. ثم عني بالجمباز جميع التمرينات البدنية من جري وقفز ووثب ورمي. ثم اقتصر أخيرا على رياضة الأجهزة، وهي العقلة، المتوازي، الحلق، الحصان، الصندوق المقسم، العارضة. فهو إذن أحد أنواع الرياضات التي تستخدم بعض الأجهزة لأداء حركات بدنية معينة عليها وسيلة للتربية بغرض الوصول بالإنسان إلى أعلى قدراته البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية حتى يكون عضوا نافعا في المجتمع الذي يعيش فيه. حاشية انظر جمباز البنات للسيدة فضيلة حسين سري، نبع الفكرة الإسكندرية، الطبعة الأولى سنة 69 و900 و1000، الفصل الأول والرابع صفحة 25، انتهت الحاشية. ومع أن كل الرياضيين يقولون هذه الجملة الأخيرة، إلا أن معظم اللاعبين يكتفون بكونهم لاعبين، وقليل منهم من يمارس أنشطة ذات فائدة أو أعمالا أخرى يفيد منها ويستفيد. ومن الطريف أن نذكر أن الرومان استخدموا جهازا خشبيا يشبه الحصان، وذلك لتعليم الجنود الامتطاء والهبوط قبل انتقالهم على الفرس الحقيقي، ويعتبر هذا الحصان أول جهاز في التربية البدنية، وكان رجال الجيش أول من مارسوا الجمباز في مصر، وكان الإنجليز قد أدخلوا رياضة الجمباز ضمن المنهاج الرياضي في الجيش بعدما أشرفوا عليه، واشتركت مصر في أولمبياد لندن سنة 48 و900 و1000 بفريق كامل. حاشية تطور الرياضة والترويح صفحة 221، انتهت الحاشية. وقد اشتهرت رياضة الجمباز وانتشرت وألفت فيها الكتب لبيان طرق تدريسها وكيفية ممارستها. حاشية من ذلك الجمباز وطرق تدريسه، تأليف سوسن عبد المنعم وآخرين، الشركة القومية للتوزيع، الطبعة الأولى سنة 69 و900 و1000، وجمباز البنات مرجع سابق، انتهت الحاشية. وقد نقلت وسائل الإعلام خاصة الوسائل المرئية مسابقات جمباز البنات في الدورة الأولمبية الأخيرة بمدينة سول، وشاهد العالم فتيات يؤدين حركات أرضية وأخرى على الأجهزة المختلفة بمهارة وخفة. ولئن كنت قد تناولت رياضة الباليه المائي والسباحة الإيقاعية وذهبت إلى القول بالحرمة، إذ يترتب على ذلك كشف عورات وإيقاظ الشهوات النائمات، فإن ما قيل هناك يقال هنا في رياضة جمباز البنات، حيث تؤديه في كلتا الحالتين فتيات غالبا. والأصل في ذلك راجع إلى أن جسد المرأة عورة، فما لا يجوز لها إبداؤه وكشفه من جسدها فهو عورة يحرم كشفها ويجب سترها. وفي الرياضتين المائية والأرضية للفتيات كشف لعوراتهن فيحرم لعبه كما تحرم مشاهدته، ولا يعني السماح به في الدورات الأولمبية أو غيرها جوازا، إذ تقرر أن هذه الدورات لا علاقة لها بدين أو بمذهب. أما نحن المسلمين فإن الدين يحرم علينا ذلك، فيحرم علينا السماح لنسائنا وبناتنا بممارسة تلك الرياضة، ولن يضرنا تخلفنا عنها، بل سيضرنا مشاركتنا فيها. عنوان رياضات أخرى من الألعاب والرياضات التي تمارس أيضا وتقام فيها المسابقات، رياضة الدراجات، وسواء أكانت دراجات عادية يتم تحريك إطاراتها بواسطة تروس تتصل ببدلين توضع عليهما الأقدام ويتم دفعها للأمام بتحريك القدمين حركات دائرية متصلة، أم كانت دراجات بخارية تدار بواسطة موتورات كهربائية ويلحق بها أيضا السباق بين المركبات والسيارات. عنوان المطلب الثامن في الألعاب الريفية الشعبية. اتجهت أنظار المهتمين بشغل أوقات الفراغ في الريف المصري فيما مضى إلى الألعاب التي تمارس آنذاك بين الشباب والشيوخ والأولاد، فألفوا مرجعا في الألعاب الريفية الشعبية به عرض في مقدمته لدور اللعب في الحياة وأهمية اللعب وأثره على قوى المجتمع وغير ذلك من آثار، ثم تعريف للألعاب الريفية وبيان أهميتها ومميزاتها وأقسامها وتناول لجل هذه الأنواع وكيفيتها. حاشية الألعاب الريفية محمد عادل الخطاب مكتبة الأنجلو المصرية، انتهت الحاشية. ونلحظ أن من بين هذه الألعاب ما يحرم لعبه مثل الطاب والسيجة بأنواعه الثلاثة، وسوف أتناول بعض هذه اللعبات فيما نهي عنه بين البشر بعضهم البعض. ومنها ما لا يحرم لعبه بل يجوز لكن بدون عوض، حيث خلا من مواطن الحرمة واشتمل على رياضة بدنية أو ذهنية. ومن ذلك: واحد، لعبة التحطيب نسبة إلى الحطب أو العصي الغليظة التي تلعب وتسمى النبوت، وما يسميها أهل الصعيد لعب الجلاوي، ويسميها أهل الفيوم الملاقفة، وفي الوجه البحري تسمى المحاجلة. وقد تطور استخدام العصا حتى أصبحت وسيلة للمبارزة، فاستخدم السلاح والسيف. حاشية المرجع السابق صفحة 113 إلى 121، انتهت الحاشية. وهو ما سبق التعرض له من خلال المطلب الخامس. اثنان، لعبة الحبشة، وكانت من أكثر الألعاب الريفية شيوعا، حيث لعبها شباب الريف في أجرام القرى، وقيل إن اللعبة هي أصل لعبة الهوكي الحالية كما سبق الإشارة إلى ذلك. حاشية المرجع السابق صفحة 41 و100 وما بعدها، انتهت الحاشية. كما كانت رياضة شد الحبل مشهورة. ثلاثة، لعبة المحاكشة. أربعة، النجم البحري. خمسة، النجم القبلي. ستة، أول سنه. سبعة، البلي. حاشية نفسه الباب الرابع والباب الخامس، انتهت الحاشية. وغير ذلك من اللعبات التي اندثر معظمها الآن، حيث شغلت وسائل الإعلام المرئية خاصة أوقات الفراغ التي كانت متاحة من قبل. حاشية المطلب التاسع في رياضة صيد الأسماك. تعتبر مهنة صيد الأسماك من أقدم المهن التي مارسها الإنسان، ويدين العالم بكل ما لديه من معلومات عن طرق الصيد وأدواته إلى الحضارات القديمة اليونانية والرومانية في المرتبة الأولى، ثم إلى المصريين القدماء وأهل الصين في المرتبة الثانية. وقد تطورت أساليب الصيد بدرجة عالية، وألفت في ذلك الكتب والمراجع أيضا كغيرها من الرياضات والممارسات. حاشية انظر استراتيجية صيد الأسماك الدكتور جورجس بطرس دار المعارف بمصر، انتهت الحاشية. ومع مرور الزمن تطورت المهنة فأضحت رياضة تمارس وتقام فيها المسابقات. وقد عرض التلفزيون المصري يوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر مايو سنة 1990 حلقة خاصة عن مهرجان صيد الأسماك في تمام الساعة 3:05 نهارا، وهو مهرجان رياضي لصيد الأسماك أقيم بمدينة شرم الشيخ المصرية في المياه الإقليمية لمصر، حيث ضم عددا كبيرا من المتسابقين في رياضة صيد الأسماك يبقون في المياه لمدة 4 أيام، ومعهم وسائر الصيد وأدواته المختلفة وكذا الثلاجات والثلج اللازم لحفظ الأسماك. وقد تكون الاتحاد الرياضي لهذه الرياضة سنة 1983 للميلاد، ويضم متسابقين من مختلف الأعمار، وهي رياضة محببة لمن يمارسونها، ويكفي ما يحصل فيها الصيادون من أسماك مختلفة، لكن يحرم فيها العوض كغيرها من سائر الرياضات السالفة. عنوان الفصل الثالث في ألوان من اللهو المباح وغير المباح. عنوان تمهيد. أعني بهذا الفصل التعرض لعبير من ألوان اللهو المباح، أي من حيث أصل المشروعية، كاللهو مع الأهل من زوجة وولد وصور ذلك اللهو وكيفيته. لكن لما كانت تعتري اللهو المباح بعض الحالات التي تنقله من الإباحة إلى غيرها من كراهة أو حرمة، فقد عنونت للفصل بهذا العنوان. وعلى ذلك أقصد بغير المباح من اللهو اللهو الجائز الذي قد تعرض له الكراهة كما قد تعرض له الحرمة، وكذا اللهو غير الجائز أصلا. فإذا كان المزاح والضحك والتبسم لونا من ألوان اللهو المباح، فإنه مقيد بكونه غير مشتمل على كذب أو استهزاء بالآخرين أو تمثيل لهم على هذا الوجه، وإلا حرم فصار لهوا غير مباح. كما أن اللهو مع الأهل إذا ترتب عليه تفويت مندوب أو سنة فإنه يكره، أما إذا صحبه ضياع فرض أو واجب فإنه يحرم. هذا وقد ضمنت الفصل أربعة مطالب، هي: واحد، المطلب الأول في اللهو مع الأهل. اثنان، المطلب الثاني في سماع القصص والحكايات ومشاهدتها. ثلاثة، المطلب الثالث في المزاح والكذب وتمثيل شخص معين. أربعة، المطلب الرابع في أنواع أخرى من اللهو. عنوان: المطلب الأول في اللهو مع الأهل. تمهيد: سبق أن اللهو أو اللعب مع الأهل من الأشياء المباحة، وأنه لا يتصور فيه مسابقة بمعنى المغالبة. حاشية: راجع المبحث الثالث من الفصل الأول. انتهت الحاشية. وإن حدثت مسابقة كمسابقة النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فهي نوع من اللعب المباح الذي لا يقصد من ورائه مغالبة أو سبق أحدهما على الآخر وفقط. لذا استثنيت ملاعبة الأهل لتعلق عاقبة حميدة بها، وهي انبعاث الشهوة الداعية إلى الوطء الذي هو سبب التوالد والتناسل والسكنة وغير ذلك من العواقب الحميدة. حاشية: بدائع الصناعة للكاساني، الجزء السادس، تقسيم 206. انتهت الحاشية. وأقصد بالأهل الزوجة، خاصة إذا كانت صغيرة، والأولاد الصغار دون سن البلوغ غالبا. وأتناول في هذا المطلب بعض صور اللهو المباح بجانب صورة المسابقة السابقة، وذلك مما ورد في كتب السنة أو مما ساقه الفقهاء، ثم أشير إلى أحاديث موضوعة بالنسبة للعب الصبيان. عنوان: أولا، لعب الزوجة أو البنات حديث السن بالعرائس أو بلعب الأطفال. واحد، أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. حاشية: صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الانبساط إلى الناس، مع فتح الباري، الجزء العاشر، تقسيم 543. انتهت الحاشية. وقول السيدة عائشة: كان لي صواحب يلعبن معي، أي من أقرانها. وقولها يتقمعن بمثنات تحتية ثم فوقية مع تشديد الميم المفتوحة، وفي رواية بنون ساكنة وكسر الميم، أي يتغيبن منه ويدخلن من وراء الستر، ومعنى فيسربهن إلي بسين مهملة ثم موحدة، أي يرسلهن إلي. وقال صاحب فتح الباري: واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور. وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن. وقد ترجم ابن حبان الإباحة لصغار النساء اللعب باللعب فترجم إباحة الرجل لزوجته اللعب بالبنات فلم يقيد بالصغر وفيه نظر. قال البيهقي بعد تخريجه: ثبت النهي عن اتخاذ الصور، فيحمل على أن الرخصة لعائشة في ذلك كان قبل التحريم، وبه جزم ابن الجوزي. وقيل معنى الحديث اللعب مع البنات أو الجواري، والباء هنا بمعنى مع. حكاه ابن التين عن الداودي ورده: قلت ويرده ما أخرجه ابن عيينة في الجامع من رواية سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن هشام بن عروة في هذا الحديث: وكن جواري ويأتين فيلعبن بها معي. وفي رواية جرير عن هشام: كنت ألعب بالبنات وهن اللعب. أخرجه أبو عوانة وغيره. وأخرج أبو داود والنسائي من وجه آخر عن عائشة قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، فذكر الحديث في هتكه الستر الذي نصبته على بابها. قالت: فكشف ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب. فهذا صريح في أن المراد باللعب غير الآدميات. قال الخطابي في هذا الحديث: إن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد، وإنما أرخص لعائشة فيها لأنها إذ ذاك كانت غير بالغ. قلت: وفي الجزم به نظر، لكنه محتمل، لأن عائشة كانت في غزوة خيبر بنت 14 سنة، إما أكملتها أو جاوزتها أو قاربتها. وأما في غزوة تبوك فكانت قد بلغت قطعا، فيترجح في رواية من قال في خيبر، ويجمع بما قال الخطابي لأن ذلك أولى من التعارض. انتهى. حاشية: فتح الباري، شرح صحيح البخاري، الجزء العاشر، تقسيم 543 و544. انتهت الحاشية. أقول: أما الحديث المشار إليه والذي عزاه الإمام ابن حجر إلى أبي داود فنصه اثنان: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها ستر، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال: فرس وله جناحان. قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذة. حاشية: سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في اللعب بالبنات، الجزء الرابع، صفحة 283 وصفحة 284، حديث رقم 4932. وفي الهامش معنى السهوة هي الصفة قدام البيت، وقيل: بيت صغير منحدر قريرا في الأرض. انتهت الحاشية. والناظر فيما قاله صاحب الفتح يترجح لديه جواز لعب البنات الصغار باللعب التي على أشكال مختلفة لتدريب وتمرين البنات من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن، وذلك ما نص عليه الشيخ علي العدوي الصعيدي المالكي بقوله: استثنى من المحرم تصوير لعبة على هيئة بنت صغيرة لتلعب بها البنات الصغار، فيجوز استصناعها وصناعتها وبيعها وشراؤها، لأن بهن التدرب على حمل الأطفال وحرم للكبار. حاشية: حاشية العدوي على شرح أبي الحسن المسمى كفاية الطالب الرباني، شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، الجزء الثاني صفحة 424، تنبيه: وانظر الحلال والحرام، الدكتور يوسف القرباوي، صفحة 90 و91، انتهت الحاشية. عنوان: لعب الأولاد بالألعاب المستحدثة. وبناء على ذلك، يجوز لعب الصبيان بالأشياء المستحدثة نحو الكمبيوتر والميكانو، حيث يتدرب بالأول على استخدام الأجهزة العلمية المتقدمة وكيفية تشغيلها، وبالثاني على تنمية عقله بالتفكير في صنع أشكال مختلفة وأضرب متعددة من قطع البلاستيك أو غيرها، حيث يكون منها بيوتا صغيرة أو عمارات أو غير ذلك، قياسا على جواز لعب البنات بجامع العلة التي أجازت للبنات ذلك اللعب. عنوان: ثانيا، جواز ضرب الدف في النكاح والغناء بالمباح. يستدل على ذلك بأحاديث شريفة منها: واحد، ترجم الإمام البخاري في كتاب النكاح بابا سماه ضرب الدف في النكاح والوليمة، وأورد فيه حديثا عن خالد بن زكوان قال: قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آباء يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. قال ابن حجر العسقلاني: في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح، وفيه إقبال الإمام إلى العرس، وإن كان فيه لهو ما لم يخرج عن حد المباح. حاشية: صحيح البخاري باب ضرب الدف في النكاح والوليمة، مع فتح الباري، الجزء التاسع، صفحة 109 إلى 111. انتهت الحاشية. اثنان، كما ترجم الإمام الشوكاني باب الدف واللهو في النكاح، وأورد فيه عدة أحاديث. أولها عن محمد بن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. رواه الخمسة إلا أبا داود. وذكر الشوكاني أن هذا الحديث قد حسنه الترمذي، ثم قال الشوكاني: وفي الباب عن عامر بن سعد قال: دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس، وإذا جوار يغنين، فقلت: أي صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بدر يفعل هذا عندكم؟ فقال: اجلس إن شئت فاستمع معنا، وإن شئت فاذهب، فإنه قد رخص لنا اللهو عند العرس. أخرجه النسائي والحاكم وصححه. واستدل الشوكاني بأحاديث الباب على أنه يجوز في النكاح ضرب الأدفاف ورفع الأصوات بشيء من الكلام نحو: أتيناكم أتيناكم. حاشية: سيأتي تكملة ذلك وبيان موضعه في الحديث التالي. انتهت الحاشية. ونحوه لا بالأغاني المهيجة للسرور المشتملة على وصف الجمال والفجور ومعاقرة الخمور، فإن ذلك يحرم في النكاح كما يحرم في غيره، وكذلك سائر الملاهي المحرمة. حاشية: انظر نيل الأوتار للشوكاني، الجزء السادس، تقسيم 187 188، انتهت الحاشية. 3. أخرج الإمام البخاري بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. حاشية: صحيح البخاري. باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها، ما حاشية السندي، الجزء الثالث، تقسيم 253، انتهت الحاشية. قال الإمام ابن حجر في الفتح: إن المرأة كانت يتيمة في حجر عائشة. ثم قال في رواية شريك: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل بعثتم معها جارية تضرب الضف وتغني؟ قلت: تقول ماذا؟ قال: تقول: أتيناكم أتيناكم، فحيانا وحياكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحنطة الصمراء ما سمنت عذاريكم. وأشار ابن حجر أيضا إلى حديث قربة بن كعب وأبي مسعود الأنصاريين من الترخيص في اللهو عند العرس وتصحيح الحاكم لذلك. حاشية: فتح الباري، شرح صحيح البخاري، الجزء التاسع، تقسيم 133 134، انتهت الحاشية. وعلى ذلك يجوز اللهو في النكاح بضرب الضف وبشيء من الغناء المباح. أما آلات العزف المختلفة فظاهر الأحاديث يوحي بحرمتها، وهو ما أتناوله في مبحث ما نهى عنه الشارع. عنوان: ثالثا، الغناء في العودين ونحوهما. ثبت شرعا جواز استماع الزوجة للغناء المباح في الأعياد، فقد أخرج الإمام البخاري في باب العودين: 1. عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاثة، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال: دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا، وكان يوم عيد. حاشية: صحيح البخاري، ما حاشية السندي، الجزء الأول، تقسيم 169، انتهت الحاشية. 2. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاثة. قالت: وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر: أما زامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. حاشية: المرجع السابق، الجزء الأول، تقسيم 170، انتهت الحاشية. وأوضح هنا معاني بعض مفردات الحديثين، ثم وجه الدلالة فيهما، وأخيرا بيان ما يؤخذ منهما عامة. 1. معاني المفردات. حاشية: انظر فتح الباري، شرح صحيح البخاري، الجزء الثاني، تقسيم 511 إلى 514، انتهت الحاشية. ألف قول السيدة عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في أيام منى، كما جاء في رواية عروة في باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. ففي عجز الحديث: فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي عن وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد، وتلك الأيام أيام منها. حاشية: المرجع السابق الجزء الثاني تقسيم 550 حديث 987. انتهت الحاشية. باء قولها: رضي الله عنها جاريتان هما من جوار الأنصار، كما جاء في الحديث الثاني، وقولها تغنيان، زادت في رواية عروة في الحديث المشار إليه آخر: تدففان وتضربان، أي تضربان بالدف، وللإمام مسلم تغنيان بدف، وللنسائي بدفين، والدف بضم الدال المشددة على الأشهر وقد تفتح، ويقال له أيضا الكربال بكسر الكاف، وهو الطار المدور الذي لا جلاجل فيه، وإلا فيقال له المزهر. جيم قولها: بغناء بعاث، يفسره ما جاء في الحديث الثاني من قولها: بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، أي قال بعضهم لبعض من فخر أو هجاء، وبعاث بضم الموحدة وبعدها مهملة وآخره مثلثة، وهو يوم قتل فيه صناديد الأوس والخزرج، وهو اسم موضع من المدينة على ليلتين، وصار عرفا على يوم مشهور من أيام العرب كانت فيه مقتلة عظيمة بين الأوس والخزرج استمرت مدة طويلة. دال قولها: فاضطجع على الفراش، تفسره رواية أخرى بأنه تغشى بثوبه، وفي رواية مسلم تسجى، أي التف بثوبه. ها قولها: عن أبي بكر رضي الله عنه: فانتهرني، أي زجرني، وفي رواية: فانتهرهما، أي الجاريتين، ويجمع بينهما بأنه شرك بينهن في الانتهار والزجر. أما عائشة فلتقريرها، وأما الجاريتان فلفعلهما. وقولها: مزمارة الشيطان بكسر الميم، يعني الغناء أو الدف، لأن المزمارة أو المزمار مشتق من الزمير، وهو الصوت الذي له صفير، ويطلق على الصوت الحسن وعلى الغناء، وسميت به الآلة التي يزمر بها، وإضافتها إلى الشيطان من جهة أنها تلهي، فقد تشغل القلب عن الذكر، وفي ذلك ذم على ما ظهر لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. اثنان وجه الدلالة: يستدل بالحديثين على جواز الغناء والضرب بالدف في يوم عيد، وهو يوم السرور الشرعي، وهو ما يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، ففيه تعليل الأمر بتركهما، وإيضاح خلاف ما ظنه الصديق من أنهما فعلتا ذلك بغير علمه صلى الله عليه وسلم، لكونه دخل فوجده مغطى بثوبه فظنه نائما، فتوجه له الإنكار على ابنته من هذه الأوجه، مستصحبا لما تقرر عنده من منع الغناء والله. وعلى ذلك فالصديق لم ينكر ما قرره صلى الله عليه وسلم لهذا الظن الذي قام عنده. وكذلك يجوز ذلك في الأعراس والأفراح كما تقرر فيما سبق. ثلاثة ما يؤخذ من الحديثين عامة. حاشية: انظر فتح الباري الجزء الثاني تقسيم 513 و514 انتهت الحاشية. ألف: إن الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترنم الذي تسميه العرب النصب بفتح النون وسكون المهملة على الحداء، ولا يسمى فاعله مغنيا، بل المغني من ينشد بتنطيط وتكسير وتهييج وتشويق بما فيه من تعريض بالفواحش أو تصريح بها. ب: إن الجاريتين لم تكونا من الصنف الأخير بل من الصنف الأول، بدليل تصريح السيدة عائشة بقولها: وليستا بمغنيتين، فقد نفت عنهما من طريق المعنى ما أثبته لهما اللفظ، وهذا منها رضي الله تعالى عنها تحرز عن الغناء المعتاد عن المشتهرين به، وهو الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن ويصف المحاسن، وهو لا يختلف في تحريمه. جيم: لا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العيد وفي النكاح إباحة غيره من الآلات كما سيأتي فيما نهى عنه الشارع. دال: ينبغي للرجل العاقل أن يعرض عن مثل ذلك، ففي التفافه صلى الله عليه وسلم بثوبه إعراض عن ذلك لكون مقامه يقتضي أن يرتفع النساء إلى ذلك، لكن عدم إنكاره دال على تسويغ السماع لمثله، إذ لا يقر صلى الله عليه وسلم على باطل ولا يخفي أن محل الجواز ما إذا أمنت الفتنة حينئذ. ها: إن الأصل التنزه عن اللعب واللهو، فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتا وكيفية تقليلا لمخالفة الأصل، والله تعالى أعلم. واو: إن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين. قال الإمام السندي في حاشيته: لم يرد به الاستدلال على أن اللعب والغناء من سنن العيد، إذ مثل اللعب لا يوصف بالسنية، بل غايته أن يوصف بالإباحة، بل أراد به الاستدلال على أن إظهار السرور والتوسعة على العيال بما يحصل لهم به بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة، والإعراض عنهم عند اشتغالهم باللعب ونحوه من السنن، فإنه الذي فعله صلى الله عليه وسلم بدلالة هذا الحديث للعب والغناء، والله تعالى أعلم. حاشية: حاشية السندي بهامش صحيح البخاري، الجزء الأول، تقسيم 170، انتهت الحاشية. هذا وقد بسطت الأمر في ذلك بعض الشيء لما يستدل به بعضهم بغير فهم وبدون جمع بين الحديثين على أن الجاريتين كانتا مغنيتين، وعدم إنكاره صلى الله عليه وسلم لذلك يجوز الغناء من المغنين، بل يذهب بعضهم بأقبح من ذلك بادعائهم أنه استمع صلى الله عليه وسلم لهذا الغناء. نعم، سمعه صلى الله عليه وسلم عفوا، لكنه لم يستمع إليه قصدا. فغاية ما في الأحاديث الإباحة في أيام الأعياد والأعراس، وكذلك في أيام إظهار الفرح والسرور بحصول شيء تمناه الإنسان، كما ترجم لذلك الإمام الشوكاني بقوله: باب ضرب النساء بالدف لقدوم الغائب وما في معناه. وروي الحديث التالي عن بريدة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله، إني كنت نظرت إن ردك الله صالحا أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. قال لها: إن كنت نظرت فاضربي وإلا فلا. فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخل عمر فألقت الدف تحت استها ثم قعدت عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليخاف منك يا عمر، إني كنت جالسا وهي تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف. رواه أحمد والترمذي وصححه. حاشية: نول الأوطار، الجزء الثامن، صفحة 106. انتهت الحاشية. فالحديث يدل على جواز الضرب بالدف والغناء عند قدوم غائب، وجواز النذر بذلك، وحيث لا نذر في معصية الله فإذنه صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة بالضرب يدل على أن ما فعلته ليس بمعصية في مثل ذلك الموطن. حاشية: نيل الأوطار، الجزء الثامن، صفحة 106. انتهت الحاشية. وعلى ذلك فمن ترنم بأبيات مثلا يحاسب نفسه فيها، أو يعاتب فؤاده، أو يذكر خالقه وبارئه، أو يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يسمى ذلك مغنيا، ولا يحرم قوله أو فعله. وكذلك ما يباح للزوجة والأولاد في أيام السرور والأعياد، وينبغي أن يقيد ذلك بعدم انتهاك حرمات أو اطلاع على عورات أو حصول سيئات وموبقات، وإلا حرم. هذا، وسيأتي الإشارة إلى ما لا يحل سماعه من آلات حسب ما نص على ذلك الفقهاء إن شاء الله تعالى. عنوان رابعا: ذهاب النساء والصبيان إلى العرس، وهو عنوان باب ترجمه الإمام البخاري وأورد فيه الحديث التالي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أبصر النبي صلى الله عليه وسلم نساء وصبيانا مقبلين من عرس، فقام ممتنا فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي. حاشية: صحيح البخاري بحاشية السندي، كتاب النكاح، الجزء الثالث، تقسيم 256. انتهت الحاشية. قال صاحب الفتح: حاشية، فتح الباري، شرح صحيح البخاري، الجزء التاسع، تقسيم 156 و157. انتهت الحاشية. قال صاحب الفتح: كأنه، أي البخاري، ترجم بهذا لئلا يتخيل أحد كراهة ذلك، فأراد أنه مشروع بغير كراهة. ومعنى فقام ممتنا بضم الميم بعدها ميم ساكنة ومثناه فوقيه مفتوحة ونون ثقيلة بعدها ألف، أي قام قياما قويا، مأخوذا من المنة بضم الميم وهي القوة، أي قام إليهم مسرعا مشتدا في ذلك فرحا بهم. وقيل من الامتنان والإكرام، ويؤيده ما قاله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: أنتم من أحب الناس إلي. فكأنه امتن عليهم بمحبته وتفضل عليهم بذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم للتبرك أو للاستشهاد بالله تعالى في صدقه. وفي رواية مسلم اللهم إنهم، والباقي مثله، وأعادها ثلاث مرات. واستدل بالحديث الشريف على جواز ذهاب النساء والصبيان إلى العرس، وذلك نوع من اللهو المباح أيضا، كما دلت الأحاديث على وجوب إجابة الدعوة إلى وليمة النكاح ونحوها شريطة ألا يكون فيها منكر من القول أو الفعل، وإلا فقد جاز التخلف حينئذ، بل وجاز الرجوع عند رؤية ذلك، وهو ما ترجم له الإمام البخاري في كتاب النكاح من أبواب الوليمة حق، الوليمة ولو بشاه، حق إجابة الوليمة والدعوة، من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، إجابة الداعي في العرس، هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟ حاشية، انظر صحيح البخاري مع حاشية السندي الجزء الثالث، تقسيم 254 إلى 256، وفتح الباري شرح صحيح البخاري الجزء التاسع، تقسيم 138 إلى 159، انتهت الحاشية. وعلى ذلك أيضا كانت عبارات الفقهاء حيث صرحوا بأن وليمة العرس سنة، ومن دعو إليها فليجب، وإن لم يجب أثم، ولم يروا بأسا في ضرب الدف ليلة العرس بغرض إعلان النكاح. أما إذا كان هناك منكر من القول أو الفعل فإنه ينبغي التخلف حينئذ. حاشية، انظر حاشية ابن عابدين الجزء السادس، تقسيم 55 و348 و349، ومجمع الأنهر الجزء الثاني، تقسيم 550، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير الجزء الثاني، تقسيم 336 إلى 339، وحاشية العدوي على الرسالة الجزء الثاني، تقسيم 399، وحاشية الشرقاوي الجزء الثاني، تقسيم 276، والروض المربع صفحة 402، والعدة شرح العمدة صفحة 451، انتهت الحاشية. هذا، وسيأتي بعض تفصيل لما لا يحل سماعه من الملاهي في مبحث ما نهى عنه الشرع. عنوان: خامسا، جواز نظر النساء إلى اللعب المباح. سبق في المطلب الثاني من المبحث الثاني من الفصل الأول ذكر بعض الأحاديث الشريفة التي استدل بها على مشروعية اللعب واللهو المباح، ويمكن الاستدلال بها هنا أيضا، وأضيف لتلك الأحاديث ما يلي: ألف، ما أخرجه الإمامان البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الحبش يلعبون بحرابهم، فسترني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر، فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن تسمع له. وهذا لفظ البخاري. وفي صحيح مسلم قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية، فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن. وفي الرواية التالية لمسلم أيضا: لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة على اللهو. حاشية، انظر صحيح البخاري باب حسن المعاشرة مع الأهل مع حاشية السندي الجزء الثالث، تقسيم 258، وصحيح مسلم مع شرح النووي كتاب صلاة العيدين باب إباحة اللعب يوم العيد الجزء الثاني، صفحة 545 و546، حديث 17 و18، ومصنف عبد الرزاق الجزء العاشر، تقسيم 465 باب اللعب، حديث 19721، انتهت الحاشية. باء، ما أخرجه البخاري أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها تكملة لحديث غناء الجاريتين الأنصاريتين، قالت: وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك. قلت: نعم. قال: فاذهبي. حاشية نص الحديث في فتح الباري الجزء الثاني تقسيم 510 حديث 950 باب الحراب والدرق يوم العيد وشرح صاحب الفتح صفحة 514 إلى 516 وفيه الحراب بكسر المهملة جمع حربة والدرق جمع درقة وهي الترس ومراد البخاري من الترجمة الاستدلال على أن العيد يغتفر فيه من الانبساط ما لا يغتفر في غيره وقوله صلى الله عليه وسلم دونكم بالنصب على الظرفية بمعنى الإغراء والمغرى به محذوف وهو لعبهم بالحراب وفيه إذن وتنهيض لهم وتنشيط بني أرفدة بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الفاء وقد تفتح قيل هو لقب للحبشة وقيل اسم جنس لهم وقيل اسم جدهم الأكبر انتهت الحاشية ويؤخذ من الحديثين الشريفين جمعا بينما قاله ابن حجر العسقلاني في الفتح والنووي في شرح مسلم ما يلي ألف جواز اللعب في يوم العيد وتسمية التدريب بالرماح على الحرب مع ما فيه من جد لعبا لما فيه من شبه اللعب واللهو لكونهم يقصدون إلى الطعن ولا يفعلونه ب جواز نظر النساء لذلك اللعب وجواز اكتفاء المرأة بالتستر بالقيام خلف من تستر به من زوج أو ذي محرم إذا قام ذلك مقام الرداء ومع ذلك جاء في بعض روايات الحديث يسترني بردائه جيم إظهار المحبة والمودة للزوجة وذلك من قول السيدة عائشة خدي على خده صلى الله عليه وسلم وفي رواية فوضعت ذقني على عاتقه وأسندت وجهي إلى خده وفي ثالثة فوضعت رأسي على منكبه ومعانيها متقاربة وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الرأفة والرحمة وحسن الخلق والمعاشرة بالمعروف مع الأهل والأزواج وغيرهم دال قول السيدة عائشة فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن بضم الدال من التقدير ويجوز كسرها إشارة إلى أنها كانت حينئذ شابة وقد كان ذلك بعد نزول الحجاب وبعد أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم غيرها من النساء فيكون عمرها حينئذ 15 سنة ومثل هذه السن تحتاج لنوع من اللهو المباح كما نص عليه حديثها وقولها العربة بفتح العين وكسر الراء ثم بالموحدة أي المشتهية للعب المحبة له ها جواز نظر النساء إلى فعل الرجال الأجانب لأنه إنما يكره لهن النظر إلى المحاسن والاستلذاذ بذلك أما النظر بشهوة وعند خشية الفتنة فحرام اتفاقا وعلى ذلك يجوز النظر إلى ما تعرضه وسائل الإعلام المرئية من أنواع اللعب المباح في أيام الأعياد ونحوها كعيد الشرطة حيث تعرض ألوان متعددة من الفروسية والسباق بين الخيل في إصابة أهداف معينة أثناء الركض أو التقاط أشياء من على الأرض أو تخطي حواجز وغير ذلك عنوان سادسا ملاطفة الصبيان وتقبيلهم واللعب معهم ورد في كتب السنة ما يستدل به على مشروعية ملاطفة الصبيان وتقبيلهم وحملهم على الأعناق واللعب معهم وعدم زجرهم وذلك ما حدث منه صلى الله عليه وسلم ولنا فيه صلوات الله عليه الأسوة الحسنة ومن ذلك ألف ما أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به او قبلها او مازحها. عن ام خالد بنت خالد بن سعيد قالت: اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابي وعلي قميص اصفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة سنة. قال عبد الله وهي بالحبشية: حسنة. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي. قال عبد الله: فبقيت حتى ذكر يعني من بقائها. ومعنى زبرني أي نهرني. فالزبر بزي موحدة وساكنة هو الزجر والمنع وزنا ومعنى. ثم دعاه صلى الله عليه وسلم للصبية. ويؤخذ من الحديث أن الممازحة بالقول والفعل مع الصغيرة من باب قصد التأنيس لها وهو جائز. حاشية: انظر صحيح البخاري مع حاشية السندي، الجزء الرابع تقسيم 50 وفتح الباري، الجزء العاشر تقسيم 439. انتهت الحاشية. باء: ما أخرجه البخاري في باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، بعض أحاديث منها. حاشية: انظر المرجعين السابقين، الأول الجزء الرابع تقسيم 50 و51، والثاني الجزء العاشر تقسيم 440 إلى 444. انتهت الحاشية. 1. عن أنس: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه. 2. عن أبي قتادة قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فصلى فإذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها. 3. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. 4. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. هذا وإبراهيم المذكور في الحديث الأول هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم من مارية القبطية، أما أمامة بنت العاص فهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجها هو العاص بن الربيع. ويستدل من الأحاديث على ما يلي: ألف جواز تقبيل الولد، بل هو مطلوب للرحمة المشار إليها في الحديثين الثالث والرابع، فرحمة الولد مطلوبة، وولد الولد ولد. باء شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمامة، لأنه كان إذا ركع أو سجد كما جاء في رواية أخرى يخشى عليها أن تسقط فوضعها بالأرض، ولما كانت متعلقة به ولا تصبر في الأرض فتجزع لمفارقته فيحتاج أن يحملها إذا قام. جيم عظم قدر رحمة الولد، حيث حصل تعارض بين المحافظة على المبالغة في الخشوع في الصلاة وبين المحافظة على مراعاة خاطر الولد، وقد قدم صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني، ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لبيان الجواز. دال في جواب النبي صلى الله عليه وسلم للأقرع إشارة إلى أن تقبيل الولد وغيره من الأهل والمحارم إنما يكون للشفقة والرحمة لا للذة والشهوة، وكذا الضم والشم والمعانقة. 5. ما أخرجه البخاري في باب وضع الصبي في الحجر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع صبيا في حجره يحنكه فبال عليه فدعا بماء فأتبعه. ويستفاد من الحديث الرفق بالأطفال والصبر على ما يحدث منهم وعدم مؤاخذتهم لعدم تكليفهم. حاشية صحيح البخاري بحاشية السندي الجزء الرابع تقسيم 52 وفتح الباري الجزء العاشر تقسيم 448. انتهت الحاشية. 6. أخرج البخاري في باب وضع الصبي على الفخذ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الأخرى ثم يضمهما ثم يقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. حاشية المرجعان السابقان الأول الجزء الرابع تقسيم 52 والثاني الجزء العاشر تقسيم 448 و449. انتهت الحاشية. 7. ما عزاه الشوكاني إلى الخمسة عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. حاشية نيل الأوطار للشوكاني الجزء الثالث تقسيم 274 حديث رقم 5. انتهت الحاشية. 8. ما أخرجه محمد ناصر الدين الألباني وحسن إسناده عن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدلع لسانه للحسن بن علي فيرى الصبي حمرة لسانه فيبهش إليه. ومعنى يدلع أن يخرج لسانه، ويبهش أن ينظر إليه ويعجبه فيسرع إليه. حاشية سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها الجزء الأول تقسيم 98 حديث رقم 70. انتهت الحاشية. وبعد، فقد أوردت هذه الأحاديث لبيان صور من اللعب واللهو المباح مع الصغار من الأطفال والأولاد حتى لا يظن من هم على شاكلة الصحابي الأقرع ابن حابس أن مثل ذلك غير جائز، أو يتوهم متوهم أن الجد في الأمور يتنافى مع هذه الرحمة وتلك الشفقة، وذلك كله مندرج فيما استثناه صلى الله عليه وسلم من الباطل بقوله وملاعبته أهله. والله تعالى أعلم. تنبيه في الإشارة إلى حديثين موضوعين في لعب الصبيان، أحدهما عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اللهو كله حتى لعب الصبيان بالكعاب. قال ابن الجوزي هذا حديث موضوع والمتهم به إسحاق. قال أحمد بن حنبل هو أكذب الناس. وقال يحيى هو معروف بوضع الحديث. حاشية الموضوعات لابن الجوزي الجزء الثالث تقسيم 116 و117. انتهت الحاشية. والآخر عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما نهى الله عنه كبيرة حتى لعب الصبيان بالقمار. قال ابن الجوزي هذا حديث موضوع وكان معان يحدث عن الثقات بالمنكرات. قال ابن حبان لا يشبه حديثه حديث الأثبات فاستحق الترك. حاشية المرجع السابق صفحة 117 انتهت الحاشية. وبعد، فقد أوردت الحديثين للتنبيه على أنهما موضوعان، ولا يعني ذلك جواز لعب الصبيان بالكعاب، لأن ذلك في لعب النرد، حيث يقصد بالكعاب الزهر الذي يلعب به، وهذا اللعب حرام على ما يأتي في الفصل التالي، كما أن القمار حرام قطعا، سواء أكان من الصبيان أم من غيرهم. عنوان المطلب الثاني في سماع القصص والحكايات ومشاهدتها. لعل هذا النوع من اللهو هو الغالب على الحياة الآن، فلا تكاد تخلو ساعة من حياة إنسان دون أن يستمع فيها إلى قصة أو يشاهد حكاية أو يقوم هو بشيء من ذلك. وإذا كانت القصص والحكايات تحتوي على عظة وتدعو إلى فكرة وعبرة، فلا خلاف في جوازها شريطة ألا تتسبب في تضييع فرد أو ترك مندوب، وألا يترتب عليها غيبة أو نميمة وإلا حرمت. وهناك من القصص والحكايات ما تحتوي على غرائب وعجائب، وإلى بيان حكم سماعها أو مشاهدتها. قال صاحب الدر المختار: حديث حدثوا عن بني إسرائيل يفيد حل سماع الأعاجيب والغرائب من كل ما لا يتيقن كذبه بقصد الفرجة للحجة، بل وما يتيقن كذبه لكن بقصد ضرب الأمثال والمواعظ وتعليم نحو الشجاعة على ألسنة آدميين أو حيوانات، ذكره ابن حجر. ويضيف ابن عابدين معلقا على ذلك بالتمثيل لما يتوقن كذبه بقصد ضرب الأمثال والمواعظ بقوله: كمقامات الحريري، فإن الظاهر أن الحكايات التي فيها عن الحارث بن همام والسروجي لا أصل لها، وإنما أتي بها على هذا السياق العجيب لما لا يخفى على من يطالعها. وهل يدخل في ذلك مثل قصة عنترة والملك الظاهر وغيرهما؟ لكن هذا الذي ذكره إنما هو عن أصول الشافعية، وأما عندنا فسيأتي. أن القصص المكروه أن يحدث الناس بما ليس له أصل معروف من أحاديث الأولين، أو يزيد أو ينقص ليزين به قصصه، فهل يقال عندنا بجوازه إذا قصد به ضرب الأمثال ونحوها؟ يحرر. انتهى. حاشية الدر المختار شرح تنوير الأبصار مع حاشية ابن عابدين، الجزء السادس تقسيم 404 و405 انتهت الحاشية. هذا وقد ذكر ابن عابدين في تخريج الحديث السابق قوله تمامه: ولا حرج، أخرجه أبو داود. وفي لفظ لأحمد بن منيع عن جابر: حدثوا عن بني إسرائيل فإنه كان فيهم أعاجيب. وأخرج النسائي بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا عني ولا تكذبوا علي. فقد فرق عليه الصلاة والسلام بين الحديث عنه والحديث عنهم، كما نقله البيهقي عن الشافعي. حاشية ابن عابدين، الجزء السادس تقسيم 404 انتهت الحاشية. أقول: والحديث أخرجه السيوطي في الجامع الصغير بلفظ: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، عن أبي هريرة، وعزاه إلى أبي داود في سننه ورمز له بالصحة. وقال المناوي في فيض القبير: أي بلغوا عنهم قصصهم ومواعظهم ونحو ذلك مما اتضح معناه، فإن ذلك فيه عبرة لأولي الأبصار. ولا حرج عليكم في التحديث عنهم ولو بغير سند لتعذره بطول الأمد، فيكفي غلبة الظن بأنه عنهم، إنما الحرج فيما لم يتضح معناه. وهنا تأويلات بعيدة ووجوه غير سديدة فاحذرها. ثم قال المنوي: قال السخاوي أصله صحيح، وفي رواية ابن منيع وتمام والديلمي حدثوا عن بني إسرائيل فإنه كانت فيهم أعاجيب. حاشية: الجامع الصغير مع فوض القدير، الجزء الثالث، تقسيم 337، حديث 3691. انتهت الحاشية. وعلى ذلك فأصل الحديث صحيح، والاستدلال به على رواية الأعاجيب وارد، والعبرة من ذلك ضرب الأمثال والاعتبار والاتعاذ. لكن ينبغي التفرقة بين ما أجازه المصطفى صلى الله عليه وسلم من الحديث عن بني إسرائيل، وبين ما يسمى الإسرائيليات من الروايات المدسوسة في بعض كتب التفاسير، حيث لا يحل التحديث بالأخيرة لخطورتها في الدين، بل يجب التنبيه عليها والإشارة إليها لعدم الاستدلال بها. أما الأولى فمن الحكايات أو الروايات أو الأقاصيص التي حدثت في زمانهم، وهي لا حرمة في التحديث بها إن كان بها عبرة أو عظة. وكذلك القصص العربية المشهورة مثل عنترة بن شداد وقصة أدهم الشرقاوي وغير ذلك. عنوان: سماع الراديو ومشاهدة التلفزيون. لا خلاف في جواز الاستماع إلى ما تنقله وسائل الإعلام المختلفة من أخبار وأحداث، وكذا ما تعرضه من برامج مفيدة ناجحة مثل برنامج عالم الحيوان وعالم البحار، إذ يترتب على مشاهدتهما تثقيف طيب مفيد، ولا يملك المشاهد لهما من أن يردد كلمة سبحان الله. وكذلك برنامجي العلم والإيمان وجولة الكاميرا، حيث يساعد الأول على تعميق الإيمان بالله تعالى وقدرته، وإظهار بديع حكمته في الإنسان والكون، كما يتجاور الثاني بالمشاهد الجالس مكانه فينقله إلى العوالم المختلفة عبر الكاميرات ليشاهد عجائب وغرائب مخلوقات الله تعالى في الأرض والبحر والجو. أما ما تعرضه وسائل الإعلام من حكايات وتمثيليات مثل المسلسلات المختلفة وحكايات ألف ليلة وليلة وبرامج الأطفال الخيالية المتعددة، فلا أرى ما يمنعها بناء على فهم الحديث السابق. فأقول بجواز سماع ومشاهدة هذه الحكايات وتلك التمثيليات، شريطة أن يقيد ذلك بما يلي: أولا، ألا يتعارض ذلك مع خلق إسلامي أو قيمة محترمة، وأن يخلو عن التمثيل بالآخرين أو الاستهزاء بهم أو السخرية منهم أو خدش الحياء العام. ثانيا، ألا يترتب عليه إشاعة كذب أو تأس برذولة أو دعوة إلى جريمة ومعصية. ثالثا، أن يخلو عن كشف عورات وهتك حرمات. رابعا، ألا يترتب على النظر أو الاستماع تضييعا لفرائض وصلوات وإلا حر، أو فوات لنوافل ومندوبات وإلا كره. وأرى لإجابة ذلك أيضا أن يكون ضمن أعضاء لجنة مراقبة هذه الأعمال، بل على رأسها أحد علماء الدين من الفقهاء المتخصصين، للنظر فيما يعرض أو يعظم من معاملات أو أحوال شخصية تهم الأسرة لإخضاعها لأحكام الشريعة الإسلامية. إذ نسمع أحيانا ونشاهد أخرى كثيرا من الآيات القرآنية تنطق مصحفة وتقرأ خطأ، وعبارات تعزى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله بها من سلطان، وامرأة مطلقة وهي حامل ثم تتزوج غير الزوج الأول دون انتظار لعدتها بوضع حملها، إلى غير ذلك من أمور يترتب على إغفال الحكم الشرعي فيها تفشي مثل تلك الحالات بين من يجهلون أحكام الدين الإسلامي. كما ينبغي أن تزال وإلى الأبد صورة الاستهزاء برجال الدين، مثل الاستهزاء بمأذون الشرع حالة عقد القران، وكذا بمدرسي اللغة العربية في اللهجة والنطق. ويجب أن يرسخ في القلوب والأذهان وجوب احترامهم ولزوم رفعة مكانتهم. وعندي كما هو مشاهد أن الناس تقبل على ما تعرضه وسائل الإعلام المختلفة من قصص وحكايات، بينما يعرض أكثرهم عن الأحاديث الدينية والكلمات الشرعية لما يصاحب الأولى غالبا من عناصر تشويق ووسائل جذب للاستماع أو المشاهدة. لذلك لو أحسن استخدام وسائل الإعلام في بث القيم والأخلاق وترسيخ المبادئ والمعتقدات ومحاربة البدع والمنكرات من خلال هذه القصص والروايات لأتت بأفضل الثمار وأطيب النتائج، خاصة وأنه لا يكاد يخلو بيت الآن من وجود وسيلة إعلام أو أكثر، وليته يكون إعلاما إسلاميا يحقق أهداف المسلمين المخلصين. كما أن إساءة استخدام هذه الوسائل بخطورة ما يبث من خلالها قد ترتبت عليه جرائم وموبقات وويلات كان المجتمع بعيدا عنها فيما لو تجنبت تلك الوسائل إذاعة مثل هاتيك المنكرات. ألا فلينظر كل مسؤول في الإعلام عما استرعاه الله تعالى فإنه سيحاسبه عليه. عنوان: ارتياد السينما ومشاهدة الفيديو. السينما ومثلها المسرح وكذا أجهزة الفيديو الحديثة تعتبر من أدوات الترفيه، كما قد تعمل على التوجيه والإرشاد والتعليم، وهي في ذلك كأي أداة سلاح ذو حدين، يمكن استعمالها في الخير كما يمكن استخدامها في الشر، فهي وسائل حديثة تطورت مع تطور العلم، فلا يرفضها الإسلام في حد ذاتها بدعوى أنها بدعة مستحدثة فتكون ضلالة ومصيرها إلى النار، وإلا لترتب على ذلك رفض معظم المستحدثات العصرية وإن كانت تحقق فوائد ونافع للمسلمين. فهذه الوسائل لا حرج فيها إذا روعي فيما تعرضه الضوابط السابقة في وسائل الإعلام الأخرى. وهذا ما ذهب إليه الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي بقوله: فهي بذاتها لا بأس بها ولا شيء فيها، والحكم في شأنها يكون بحسب ما تؤديه وتقوم به. وهكذا نرى في السينما هي حلال طيب، بل قد تستحب وتطلب إذا توفرت لها الشروط الأدية. أولا: أن تتنزه موضوعاتها التي تعرض فيها عن المليون والفسق وكل ما ينافي عقائد الإسلام وشرائعه وآدابه. ثانيا: ألا تشغله عن واجب ديني أو دنيوي. ثالثا: أن يتجنب مرتادها الملاصقة والاختلاط المثير بين الرجال والنساء الأجنبيات منهم منعا للفتنة وضرأ للشبهة. حاشية: الحلال والحرام في الإسلام، صفحة 256 و257 انتهت الحاشية. وكذلك القول في مشاهدة أفلام الفيديو التي غزت جل بيوت الأثرياء وغيرهم، فإذا ما عرضت ما يفيد وينفع بضوابطه السابقة فهي حلال، وإلا حرمت أو كرهت بحسب ما يشاهده الإنسان فيها. عنوان: المطلب الثالث في المزاح والضحك وتمثيل شخص معين. تقدم أن أفضل أوقات العبد ما يقضيه في عبادة الله تعالى وذكره وشكره، بيد أنه لا حرج عليه في وقت يقضيه في لهو مباح استجابة لفطرة الله تعالى التي فطر الناس عليها، إذ يعملون ويمرحون ويمزحون ويلعبون ويضحكون كما أنهم يأكلون ويشربون. ولقد ذكرت حديث الصحابي الجليل حنظلة الذي ارتفع به سموه الروحي إلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن حالته التي يلاعب فيها الأهل والأولاد وينشغل فيها عن الميعاد ويوم التناد، وقوله صلى الله عليه وسلم له في نهاية الحديث الشريف: ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. كما أوردت حديث أم خالد في ملاطفة الصبيان، والذي دل على أن الممازحة بالقول والفعل مع الصغير أمر جائز. وهكذا كانت حياته صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر عابدا خاشعا في موطن العبادة، حتى تورمت قدماه من طول قيامه لله وتقلبه في الساجدين شكرا لله تعالى، مجاهدا في الحق لا يخشى لومة لائم، يختار من بين الأمرين أيسرهما ما لم يكن إثما وإلا كان أبعد الناس منه. حاشية صحيح البخاري مع حاشية السندي الجزء الثاني تقسيم 272 273 باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهت الحاشية. وهو صلى الله عليه وسلم كان يمزح مع أصحابه ويستعيذ في دعائه من الهم والحزن قائلا: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. حاشية صحيح البخاري مع حاشية السندي الجزء الرابع تقسيم 108 باب الاستعاذة من الجبن والكسل. انتهت الحاشية. كما كان صلى الله عليه وسلم يتبسم ويضحك وينبسط مع الناس، لكن أحواله الشريفة صلى الله عليه وسلم كانت على الحق وفي الحق، وسوف أتناول بعض هذه الصور من المزاح والانبساط والتبسم والضحك. أولا مزاحه صلى الله عليه وسلم والقول في المزاح. روى في ذلك أن امرأة عجوزا جاءته صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله ادعو الله لي أن يدخلني الجنة. فقال لها: يا أم فلان، إن الجنة لا يدخلها عجوز. وانزعجت المرأة وبكت ظنا منها أنها لم تدخل الجنة، فلما رأى ذلك منها بين لها غرضه: إن العجوز لم تدخل الجنة عجوزا، بل ينشئها الله خلقا آخر فتدخلها شابة بكرا. وتلا عليها قول الله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. حاشية الآوات 35-37 من سورة الواقعة. والحديث ذكره الدكتور القرضاوي في الحلال والحرام صفحة 242، وعزاه إلى أبي داود، ولم أقف عليه في باب المزاح، لكن في كتاب المغني عن حمل الأصفار في الأصفار في تخريج ما في الأحياء من الأخبار عزل للحديث إلى الترمذي في الشمائل مرسلا، وأسنده ابن الجوزي في الوفاء من حديث أنس بسند ضعيف. انظر إحياء علوم الدين الجزء الثالث تقسيم 125 و126. انتهت الحاشية. فهو صلى الله عليه وسلم مزح مع العجوز، لكنه لم يقل إلا الحق، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكذب في مزاحه، كيف وهو الصادق الأمين. وكذلك المسلم لا يكذب ولو في مزاح، ذلك أنه يعلم يقينا أن الكذب يهدي إلى الفجور، وأن الفجور يهدي إلى النار، وأنه إذا استمر يكذب ولو في مزاح فسيكتب عند الله كذابا. فلا حرج إذا من مزاح مباح، على ألا يكون ذلك دائما وفي كل الأوقات فينشغل به عن الواجبات. ولذا قيل: أعط الكلام من المزح بقدر ما يعطي الطعام من الملح. والمنهي عنه من المزاح ما فيه إفراط أو مداومة عليه، لما فيه من الشغل عن ذكر الله والتفكر في مهمات الدين، ويؤدي كثيرا إلى قسوة القلب والإيذاء والحقد وسقوط المهابة والوقار. والذي يسلم من ذلك هو المباح، فإن صادف مصلحة مثل تطيب نفس المخاطب ومعانسته فهو مستحب. حاشية فتح الباري لابن حجر العسقلاني الجزء العاشر تقسيم 543. انتهت الحاشية. ونقل الإمام الغزالي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أتدرون لما سمي المزاح مزاحا؟ قالوا: لا. قال: لأنه أزاح صاحبه عن الحق، وقيل لكل شيء بذور، وبذور العداوة المزاح. ثم قال الغزالي: فإن قلت قد نقل المزاح عن رسول الله صلى الله عليه وأصحابه فكيف ينهى عنه؟ فأقول: إن قدرت على ما قدر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو أن تمزح ولا تقول إلا حقا ولا تؤذي قلبا ولا تفرط فيه وتقتصر عليه أحيانا على النذور، فلا حرج عليك فيه. ولكن من الغلط العظيم أن يتخذ الإنسان المزاح حرفة يواظب عليه ويفرط فيه ثم يتمسك بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كمن يدور نهاره مع الزنوج ينظر إليهم وإلى رقصهم ويتمسك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرن لعائشة في النظر إلى رقص الزنوج في يوم عيد، وهو خطأ، إذ من الصغائر ما يصير كبيرة بالإصرار، ومن المباحات ما يصير صغيرة بالإصرار، فلا ينبغي أن يغفل عن هذا. حاشية: إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، كتاب آفات اللسان، الآفة العاشرة المزاح، الجزء الثالث، تقسيم 125، انتهت الحاشية. عنوان ثانيا: الانبساط إلى الناس، وهو عنوان قد عنوان به الإمام البخاري هكذا وصدره بهذا الحديث الشريف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لو خالطنا حتى يقول لأخ بي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير. حاشية: صحيح البخاري مع حاشية السندي، الجزء الرابع، تقسيم 69، وفتح الباري، الجزء العاشر، تقسيم 543، انتهت الحاشية. والصغير هو أخو أنس بن مالك من أمه، وفي رواية: وكان لها، أي أم سليم، ابن صغير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء لأم سليم يمازحه، وفي رواية يضاحكه، وفي أخرى يفاكهه. فجاء يوما وقد مات نغيره الذي كان يلعب به، فوجده حزينا، فقال ما قال صلى الله عليه وسلم: أما النغير فهو بنون معجمة وراء مصغر، طير صغير واحده نغرة وجمعه نغران. قال عواب: هو طائر يشبه العصفور، وقيل هو فراخ العصافير، وقيل إنه طائر أحمر المنقار. ورجح ابن حجر العسقلاني هذا القول قائلا: هو الذي جزم به الجوهري. وفي الحديث جواز ممازحة الصبي الذي لم يميز، وترك التكبر والترفع، وفيه التلطف بالصديق صغيرا كان أو كبيرا، والسؤال عن حاله، وجواز لعب الصغير بالطير، وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح اللعب به، وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات، وفيه جواز إمساك الطير في القفص ونحوه. حاشية: فتح الباري، شرح صحيح البخاري، باب الكنية للصبي، الجزء العاشر، تقسيم 598 إلى 601، انتهت الحاشية. أقول: ويضاف هذا إلى ما يجوز من اللهو المباح مع الأهل والولد، وما يباح للصبيان اللعب به على ما سبق بيانه في موضعه. ثالثا: في التبسم والضحك، ترجم الإمام البخاري بهذا العنوان لباب في جامعه الصحيح، وأورد فيه أحاديث منها. حاشية: صحيح البخاري من حاشية السندي، أو الجزء الرابع، تقسيم 63 و64، وفتح الباري، شرح صحيح البخاري، أو الجزء العاشر، تقسيم 518 وما بعدها، الباب 68، انتهت الحاشية. أكرر: ترجم الإمام البخاري بهذا العنوان الذي هو في التبسم والضحك لباب في جامعه الصحيح، وأورد فيه أحاديث منها. واحد: قالت فاطمة عليه السلام: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فضحكت. وقال ابن عباس: إن الله هو أضحك وأبكى. اثنان، عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبط طلاقها فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهبة لهبة أخذتها من جلبابها، وأبو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وابن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له، فطفق خالد ينادي أبا بكر: يا أبا بكر، ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم، ثم قال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ثلاثة، استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يسألنه ويستكثرنه عارية أصواتهن على صوته، فلما استأذن عمر تبادرن الحجاب، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فقال: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي لما سمعنا صوتك تبادرن الحجاب. فقال: أنت أحق أن يهبن يا رسول الله. ثم أقبل عليهن فقال: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولم تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقل: إنك أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. أربعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت، وقعت على أهلي في رمضان. قال: أعتق رقبة. قال: ليس لي. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. فأتى بعرق فيه تمر. قال إبراهيم: العرق المكتل. فقال: أين السائل؟ تصدق بها. قال: على أفقر مني، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: فأنتم إذن. خمسة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا، حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم. ويؤخذ من الأحاديث الشريفة ما يلي: ألف، جواز الضحك عند سماع ما يبشر به المؤمن من خير، وهو ما فعلته السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، فإنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سارها في مرضه الذي قبض فيه بأنها أول أهله لحوقا به بعد موته صلى الله عليه وسلم، وفي رواية بأنها سيدة نساء أهل الجنة. حاشية: انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، الجزء السابع، تقسيم 742. انتهت الحاشية. باء، جواز التبسم عند سماع الأمور التي يتعجب لها، كما في حديث السيدة عائشة في قصة امرأة رفاعة. جيم، إجازة مقولة أضحك الله سنك للكبير إذا ضحك، كما في حديث عمر بن الخطاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دال، جواز إداء النواجذ عند الضحك، أخذا من حديث أبي هريرة فضحك حتى بدت نواجذه. والنواجذ جمع ناجذة بالنون والجيم والضاد المعجمة، وهي الأضراس، ولا تكاد تظهر إلا عند المبالغة في الضحك. قال ابن حجر: ولا منافاة بينه وبين حديث عائشة أو الأخير، لأن المثبت مقدم على النافي. ثم قال: والذي يظهر من مجموع الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان في معظم أحواله لا يزيد على التبسم، وربما زاد على ذلك فضحك. والمكروه من ذلك إنما هو الإكثار منه أو الإفراط فيه، لأنه يذهب الوقار. قال ابن بطال: والذي ينبغي أن يقتدى به من فعله صلى الله عليه وسلم ما واظب عليه من ذلك. فقد روى البخاري في الأدب المفرد وابن ماجة من وجهين عن أبي هريرة رفعه: لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. حاشية: المرجع السابق أو الجزء العاشر، تقسيم 521. انتهت الحاشية. هذا ومما تجبر الإشارة إليه أن التبسم هو ظهور الأسنان بلا صوت، أما الضحك فهو ظهور الأسنان مع صوت لا يسمع من بعد، فإن سمع من بعد فهو قهقه. أما حديث السيدة عائشة رضي الله عنها الأخير فمعناه أن ما رأته صلى الله عليه وسلم مستجمعا أي مجتمعا من جهة الضحك، بحيث يضحك ضحكا تاما مقبلا بكليته على الضحك، وفي رواية مستجمعا قط ضحكا أي مبالغا في الضحك لم يترك منه شيئا. أما قولها حتى أرى منه لهواته، فاللهات هي اللحمة التي بأعلى الحنجرة من أقصى الفم، وفسر ذلك بأنه كان صلى الله عليه وسلم يتبسم. ولا تضاد بين هذا وبين حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، لأن أبا هريرة أخبر بما شاهد. ولا يلزم من قول عائشة ما رأيت ألا وكون غيرها رأي، والمثبت مقدم على النافي. حاشية: المنتخب من السنة النبوية الشريفة، كتاب الأدب، باب التبسم والضحك، صفحة 154 و163. انتهت الحاشية. أقول: بل ثبت أيضا عنها رضي الله عنها في حديث اللعب بالبنات الذي أخرجه أبو داود وسبق تخريجه في المطلب الأول، قولها: فضحك حتى رأيت نواجذه، فهو نص في الرؤية وموافق لأبي هريرة. وبناء على ما تقدم فإنه يجوز الضحك عند سماع ما يضحك أو رؤية ما يضحك، كما يستحب التبسم إظهارا للسرور وانبساطا مع الناس. أما القهقهة فهي خلاف الأولى، فتكره لما فيها من رفع الصوت عاليا، إلا إذا وقعت غلبة وقهرا لأمر لا دخل للإنسان فيه ولا قدرة له على ضبط نفسه منها، كما هو واقع في كثير من الأحيان، فلا أرى منها بأسا آنذاك، ولعله لا يتعلق بفعلها ظن من جهة الشرع. لكنه لا يجوز أن يتخذ الكذب ولا أن يتخذ التمثيل بالناس أو السخرية منهم مجالا للإضحاك ووسيلة لله، إذ يحرم ذلك كله، وهو عنوان النقطة التالية. عنوان رابعا: السخرية من شخص ما أو التمثيل لإنسان معين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. الحجرات، الآية 11. ينهى الله تبارك وتعالى عن السخرية، أي الاستهزاء بالناس، ويبين سبحانه العلة في ذلك من أنه قد يكون المستهزأ به خيرا عند الله تعالى من المستهزئ، فيحرم على المسلم أن يجعل من أشكال الناس وأحوالهم محلا للسخرية منهم أو التنضر بهم أو أن يتخذ ذلك مجالا للهو وقضاء الأوقات. يقول الإمام القرطبي في أسباب نزول الآية الشريفة، حاشية تفسير القرطبي الجزء 16 تقسيم 324 325 انتهت الحاشية. قال ابن عباس: نزلت في ثابت بن قيس بن شماس، كان في أذنه وقر، فإذا سبقوه إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أو سعوا له إذا أتى حتى يجلس إلى جنبه ليسمع ما يقول، فأقبل ذات يوم وقد فاتته من صلاة الفجر ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أصحابه مجالسهم منه، فربض كل رجل منهم بمجلسه وعضوا فيه، فلا يكاد يوسع أحد لأحد حتى يظل الرجل لا يجد مجلسا فيظل قائما. فلما انصرف ثابت من الصلاة تخطى رقاب الناس ويقول: تفسحوا تفسحوا، ففسحوا له حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وبينه رجل، فقال له: تفسح. فقال له الرجل: قد وجدت مجلسا فاجلس. فجلس ثابت من خلفه مغضبا، ثم قال: من هذا؟ قالوا: فلان. فقال ثابت: ابن فلانة، يعيره بها، يعني أما له في الجاهلية. فاستحيا الرجل فنزلت. وقال الضحاك: نزلت في وفد بني تميم، استهزأوا بفقراء الصحابة مثل عمار وخباب وبلال وصهيب وسلمان وغيرهم لما رأوا من رثاثة حالهم. وقال مجاهد: هي سخرية الغني من الفقير. وقال ابن زيد: لا يسخر من ستر الله عليه ذنوبه ممن كشفه الله، فلعل إظهار ذنوبه في الدنيا خير له في الآخرة. وقيل: نزلت في عكرمة ابن أبي جهل حين قدم المدينة مسلما، وكان المسلمون إذا رأوه قالوا: ابن فرعون هذه الأمة، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت. ثم قال القرطبي: وبالجملة، فينبغي ألا يجترئ أحد على الاستهزاء بمن يقتحمه بعينه إذا رآه رث الحال أو ذا عاهة في بدنه أو غير لبيق في محادثته، فلعله أخلص ضميرا وأنقى قلبا ممن هو على ضد صفته، فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله والاستهزاء بمن عظمه الله. ثم يقول في استجابة الصحابة لهذا الأمر الإلهي: ولقد بلغ بالسلف إفراط توقيهم وتصونهم، من ذلك أن قال عمر بن شرحبيل: لو رأيت رجلا يرضع عنزا فضحكت منه لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع. وعن عبد الله بن مسعود: البلاء موكل بالقول. لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا. حاشية تفسير القرطبي الجزء 16 تقسيم 325 انتهت الحاشية. أقول وحتى لو قال الإنسان الحقيقة الموجودة في شخص معين من مثل قوله عن الأعرج أعرج وعن القصير قصير، إذا كان ذلك على وجه السخرية والاستهزاء إذ يدخل ذلك في الغيبة المحرمة وهي ذكر الشخص بما فيه، وإلا بأن ذكر ما ليس فيه فهو من البهتان. ففي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. حاشية أخرجه السيوطي في الجامع الصغير الجزء الرابع تقسيم 417 حديث 5822 ورمز له بالصحة. انتهت الحاشية. وإن كانت هذه الأمور ونحوها من الحرام المقطوع به فإن في ذكرها هنا تنبيها على أن اللهو من جانب أحد بسخرية أو استهزاء لهو محرم لا يباح قطعا. وكذا لو كانت الإشارة باليد ونحوها كما جاء أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إن صفية امرأة وقالت بيدها هكذا، يعني أنها قصيرة، فقال صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. حاشية تفسير القرطبي الجزء 16 تقسيم 326 وعزاه إلى الترمذي في صحيحه. وكذا أخرجه الإمام النووي في رياض الصالحين صفحة 536 وقال ومعنى مزجته أي خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة نتنها وقبحها. انتهت الحاشية. ومن ألوان اللهو المحرمة أيضا ما يفعله البعض من تمثيلهم لشخص معين في طريقة مشيته أو حديثه أو قيامه أو قعوده، وهو يقصد بذلك إضحاك المستمعين له أو المشاهدين إياه فيحرم ذلك. بل لو تشبه بحيوان أو تمثل به لإضحاك الناس فلا يجوز. فعن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقوم وهم يطيفون برجل وهو يضحكهم فقال ما هذا؟ قالوا رجل يتشبه بالحمار يضحك أصحابه. فقال سبحان الله، وما يؤمن هذا وقد أحسن الله صورته أنه يحوله في صورة حمار. حاشية رواه أبو داود في مراسيله كتاب المراسيل الجزء الرابع تقسيم 379 في الملاهي. انتهت الحاشية. وذلك ما أشار إليه ابن مسعود رضي الله عنه من قوله البلاء موكل بالقول، لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا. وعليه فيحرم اتخاذ الناس أو الحيوانات مجالا للسخرية أو الاستهزاء أو إضحاك الآخرين، فضلا عن أن التشبه بالحيوانات فيه انتقاص من قدر الإنسان الذي كرمه الله تعالى. فينبغي أن يعلم ذلك أولئك الذين يتخذون من تمثيلهم لغيرهم مجالا لإضحاك الآخرين، فذلك من اللهو المحرم لأنه من صنوف الإيذاء. قال الإمام ابن تيمية في فتاويه الكبرى وتحرم محاكاة الناس المضحكة، ويعذر هو ومن يأمر به لأنه أذى. حاشية الفتاوي الكبرى لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الشهير بابن تيمية الجزء الرابع تقسيم 643 دار المعرفة انتهت الحاشية. فهو لم يكتف بالتحريم بل أوجب التعزير على ذلك أيضا، كما أنه يحرم أن يتخذ الكذب وسيلة لإضحاك الناس، فقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وتوعد فاعله بالويل، ولا يكون الويل إلا على فعل محرم. فعن معاوية بن حيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. قال المناوي كرره أي الويل إيذانا بشدة هلكته، وذلك لأن الكذب وحده رأس كل مذموم وجماع كل فضيحة، فإذا انضم إليه استجلاب الضحك الذي يميت القلب ويجلب النسيان ويورث الرعونة كان أقبح القبائح. ومن ثم قال الحكماء: إيراد المضحكات على سبيل السخف نهاية القباحة. حاشية: الحديث أخرجه السيوطي ورمز له بالصحة، وانظر الجامع الصغير مع فيض القدير الجزء السادس تقسيم 368. انتهت الحاشية. وعندي أن الذين يلقون النكات ليضحكوا الناس إنما يستخدمون هذه الوسيلة، حيث يكذبون غالبا في أقوالهم، فليحذروا مما توعدهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. عنوان المطلب الرابع: في أنواع أخرى من اللهو واللعب. توجد أنواع من اللهو واللعب بخلاف ما سبق ذكره، بعضها يتسم بالخطورة وبعضها لا خطورة فيه، فهل تجوز مثل هذه الألوان من اللعب واللهو وبالتالي تجوز الفرجة عليها، أو تمنع لعبا وفرجة؟ للإجابة على ذلك كان هذا المطلب على النحو التالي: أولا، ما فيه خطورة من لهو أو لعب. قال صاحب الدر المختار في فقه الحنفية: وكذا يحل كل لعب خطر لحاذق تغلب سلامته كرمي لرام وصيد لحية، ويحل التفرج عليهم حينئذ. حاشية: الدر المختار شرح تنوير الأبصار مع حاشية ابن عابدين الجزء السادس تقسيم 404. انتهت الحاشية. وتأتي عبارة الشيخ الشرقاوي الشافعي بذكر بعض ما يحرم وما يجوز بقوله: وكذا المرامات بها، أي بالأحجار، بأن يرميها كل منهما إلى الآخر، فلا يصح العقد عليها وهي حرام إن لم تغلب السلامة. ومنهما جرت به العادة في زماننا من الرمي بالجريد للخيالة فيحرم، إلا إذا كان عندهما حذق بحيث يغلب على ظنهما سلامتهما منه فلا يحرم حيث لا مال. وكذا لعب البهلوان وكل أنواع اللعب الخطرة كالحكم، فتجوز من الحاذق العارف بها حيث خلت عن الخصام المعروف عند أهلها وغلبت السلامة، وكذا اصطياد الحية، فيجوز للحاذق في صنعته إن غلب على ظنه سلامته منها وقصد ترغيب الناس في اعتماد معرفته. ومع كون لعب البهلوان حلالا إذا مات منه يكون عاصيا بالشرط سلامة العاقبة. حاشية: حاشية الشرقاوي الجزء الثاني تقسيم 424. انتهت الحاشية. وبالنظر إلى العبارتين يتبين ما يلي: واحد، إجازة اللعب بما فيه خطر بشروط ثلاثة: الحذق وهو المهارة، وأن يكون الغالب السلامة، وأن لا يكون ذلك مقابل عوض. 2- جواز التفرج على من يمارس ذلك اللعب. 3- إذا مات اللاعب بسبب ذلك اللعب فإنه يموت عاصيا، حيث إن شرط اللعب بذلك سلامة العاقبة. 4- من أمثلة اللعب الخطر: ألف المرامى، وهو رمي الحجارة ونحوها لرام، حيث الخطورة التي قد تنشأ عن الإصابة لأي منهما بالحجر، وكذا لو تراميا بمحدد كسكين أو خنجر ونحو ذلك. 5- صيد الحيات والثعابين ونحوها. 6- رمي الجريد للخيالة ونحوه لراكب الخيل أثناء المسابقة لالتقاطه مثلا. 7- لعب البهلوان، وفي اللغة البهلول بضم الموحدة من الرجال الضحاك، حاشية لسان العرب الجزء الأول تقسيم 375، انتهت الحاشية. وهو في العرف الآن من يأتي بحركات من اللعب خفيفة طارة وخطرة طارة أخرى، كالسير على الحبال أو اللعب على ارتفاعات عالية مع لاعب آخر أو أكثر، فكلمة بهلوان على ذلك معربة. وفي المعجم الوسيط هو البارع في نوع من الألعاب كالمشي على الحبل. وبعد، فإنما أجازه فقهاء الحنفية والشافعية إنما هو أمثلة لما هو موجود في عصرهم آنذاك. أما الشروط المأخوذة من عباراتهم فينبغي أن تبقى في كل عصر. فشروط اللعب بكل ما فيه خطورة هي: الشرط الأول الحذق أو المهارة والإجابة التامة لمثل تلك الأنواع من اللعب، ولن يتأتى ذلك إلا بكثرة التمرين وتكرار التدريب حتى تتحقق تلك المهارة ويتوافر ذلك الحذق. فإن ترتب على التدريب تضييع لفرض أو إذهاب لسنة أو مندوب فالقول بحرمة ذلك هو المتجه. أما إذا حدث التدريب واللعب ما عدم ذلك فالقول بالجواز له وجهته، وكذلك الفرجة آنذاك. الشرط الثاني أن يغلب على الظن السلامة. فإذا ظن ظنا ضعيفا في عدم السلامة أو شك فيها فيحرم اللعب حينئذ، لأنه قد يؤدي اللعب إلى التهلكة، ونحن منهيون عن الإلقاء بأيدينا فيها بقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، حاشية بعض الآية 95 بعد 100 من سورة البقرة، انتهت الحاشية. ولئن كانت الآية قد نزلت في النفقة والنهي أن يقيم الأنصار في أموالهم يصلحونها ويدعون الجهاد بالنفس والمال في سبيل الله بعد أن أعز الله الإسلام وقيل غير ذلك، حاشية انظر تفسير القرطبي الجزء الثاني تقسيم 361 إلى 365، انتهت الحاشية. فإن إلقاء النفس في الهلاك بمثل هذه الأنواع من اللعب إنما يدخل في النهي بالنظر إلى عموم اللفظ لا خصوص السبب، بل هو أشد نهيا حيث ترتب الهلاك للنفس على غير منفعة ودون أي مصلحة للمسلمين. الشرط الثالث ألا يكون اللعب على مال، فيحرم العوض في مثل هذه الأنواع من اللهو واللعب، إذ يعتبر ذلك من قبيل أكل أموال الناس بالباطل حيث لا فائدة حاصلة آنذاك. وعلى ذلك تجوز الأنواع التالية من اللعب واللهو بالشروط السابقة: 1- أنواع اللعب الخطر في السيرك، ومن ذلك: ألف اللعب على العقلة وهو المسمى الترابيز، حيث يمسك اللاعب بعقلة من الخشب مربوطة من طرفيها بحبال بين يديه، ويتأرجح بها على ارتفاعات كبيرة، ومعه لاعب أو أكثر، ويترك أحدهما نفسه ملقيا بها في الهواء ليلتقطه زميله من يديه أو قدميه، وهي من الخطورة بمكان، حيث الفارق الطفيف في تقدير المسافة أو الزمن يترتب عليه الهلاك المحقق لأحدهما أو لكليهما. ب. السير على الحبل المعلق في الهواء على ارتفاع كبير، والإتيان بحركات بهلوانية آنذاك. ج. ركوب الدراجة العالية التي ترتفع أمطارا وتسير على عجلة واحدة يعتليها اللاعب، ويأتي بحركات وفنون من اللعب مختلفة، وقد يكثر اللاعبون على الدراجة الواحدة. دال ترويض الأسود والنمور، واللعب بها داخل أقفاص من حديد حرصا على سلامة المشاهدين والمتفرجين. اثنان أنواع اللعب المسمى الأكروبات، وهو لعب يحتاج لمهارة عالية وإجابة فائقة، ومنه ما فيه خطورة، حيث يكون على ارتفاعات عالية تعرض صاحبه للسقوط والهلاك. وعندي أن الفقهاء أشاروا لجواز مثل ذلك بقولهم: والوقوف على رجل حاشية، انظر حاشية الشرقاوي الجزء الثاني تقسيم 425، وحاشية ابن عابدين الجزء السادس تقسيم 404، انتهت الحاشية، أي رجل واحدة، وهذا يحتاج لنوع من حفظ الاتزان ونحو ذلك. ثانيا ما ليس فيه خطورة، نقل فقهاء الحنفية عن الشافعية، ومعرفة ما بيده من زوج أو فرد، وعبارة الشافعية: ومعرفة ما بيده من شفع ووتر، ومعنى العبارتين واحد، إذ الزيد مرادف للشفع والفرد مرادف للوتر. ثم قال ابن عابدين الحنفي: سمعت من بعض فقهاء الشافعية أن جواز ذلك عندهم إذا كان مبنيا على قواعد حسابية مما ذكره علماء الحساب في طريق استخراج ذلك بخصوصه لا بمجرد الحذر والتخمين. وأضاف قائلا: والظاهر جواز ذلك حينئذ عندنا أيضا إن قصد به التمرن على معرفة الحساب. حاشية: انظر المرجعين السابقين، انتهت الحاشية. وعجز العبارة الأخيرة يفيد الجواز شريطة حصول نفع ما، وهو التمرن على معرفة الحساب، وهو أمر دنيوي كما هو ظاهر. أما فقهاء المالكية فقد اشترطوا لجواز السباق أو اللعب في غير المتفق عليه في هذا الباب حصول انتفاع به في نكاية العدو، لا مجرد المغالبة أو تحقق منفعة للعبادة. حاشية: حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير الجزء الثاني تقسيم 210، ومواهب الجليل الجزء الثالث تقسيم 392، انتهت الحاشية. لذلك لم يشيروا إلى مثل هذه الألوان من اللعب، ولا يلحق بذلك بحال من الأحوال ما يسمى لعب الثلاث ورقات، حيث يوجد خلف كل ورقة صورة ما، إحداها صورة ولد أو ذكر، ويقوم اللاعب بتغيير أماكن الأوراق الثلاث بخفة حركة وهي مقلوبة، ثم يطلب من المتفرجين معرفة مكان الصورة التي بها الورد، حيث لا حساب حاصل ولا منفعة موجودة آنذاك. فلا يحل مثل هذا اللعب أولى، ويحرم إذا وقع على مال، كما ستأتي حرمة لعب الورق المسمى الكوتشينة فيما ينهى عنه. عنوان: ملوك السيرك في الطبيعة. بعد إجازة مشاهدة اللعبات التي تقدم في السيرك باعتبار ذلك لونا من ألوان الله، وبعد استعراض جل اللعبات والمباريات والمسابقات التي يقوم بها البشر، وبعد الإشارة إلى إباحة مشاهدة برنامج عالم الحيوان في التلفزيون لما يترتب عليه من فوائد وعوائد تثقيفية وإيمانية، أنقل هنا بعض ما ورد في ملوك السيرك في الطبيعة، أي ما تفعله الحيوانات والطيور وغيرها مما لا يستطيع الإنسان أن يرتاد عليه أو يفعله. ومن ذلك حاشية جريدة أخبار اليوم السبت 30 من الشهر 9 من عام 1989 الصفحة الأخيرة 16 ملوك السيرك بقلم الدكتور مصطفى محمود، وتم وضع العناوين وترتيب البنود أعلاه عن طريق الباحث. انتهت الحاشية. 1 في رياضة العدو: لا تتجاوز سرعة أسرع عداء بين البشر 32 ميلا في الساعة، لكن هذه الحيوانات تجري بالسرعات الآتية: ألف الغزالة 44 ميلا في الساعة، باء الفهد 71 ميلا في الساعة، جيم النعامة 50 ميلا في الساعة. وتستطيع الغزالة أن تغير اتجاهها وهي في ذروة سرعتها إلى الاتجاه العكسي بشكل يحير أعنف المطاردين، كما تستطيع أن تنظم تنفسها طوال الوقت في انسياب هادئ وكأنها تمشي، بينما يلهث الأسد ولا يستطيع المواصلة فيستسلم يائسا بعد دقائق، فسبحان الله العظيم. 2 في رياضة القفز: يستطيع البرغيث في قفزة واحدة أن يبلغ ارتفاعا مقداره 133 مرة قدر طوله، أو بما يماثل إنسانا يقفز إلى ارتفاع عدة أدوار في قفزة واحدة، وأعجب من ذلك القرب والمسناس في حركاتهما. 3 في رياضة الرمال: تستطيع السمكة ذات المدفع أن تطلق من مدفعها المائي سلسولا من تحت سطح الماء يندفع بارتفاع 15 قدما ويسقط حشرة من على الشاطئ فتسقط في فم السمكة فتأكلها، فسبحان الله العظيم. 4 في الرياضات المائية: ألف في الغطس: الرقم الأولمبي الحالي لأمهر غطاس هو 3:40 على عمق 100 متر، فما هي أرقام الحيوانات؟ طائر البنغوين 15 دقيقة على عمق 260 مترا، كلب البحر 40 دقيقة على عمق 300 متر، الحوت 80 دقيقة على عمق 2250 مترا. باء في السباحة: أطول سباحة للإنسان في البحر 120 ميلا، بينما يسبح الحوت 3000 ميل بطول الساحل الأمريكي. ويستطيع سمك السالمون أن يصعد في الشلال ضد التيار بسرعة 16 ميلا في الساعة، ويستطيع السمك الطيار أن يطير لمسافة 500 قدم فوق سطح الموج. عنوان: في الطيران في الهواء. النسر يرتفع في طورانه إلى 6000 قدم. الصقر يطير بسرعة 60 ميلا في الساعة. طائر برينك أوف فالكونز يطير بسرعة 82 ميلا في الساعة. طائر الألاباتروس يستطيع أن يتوقف أثناء الطيران في رشاقة بديعة جذابة بدون آلات وبدون هليكوبتر. أصغر الطيور جرينلاند يطير من أقصى الشمال عبر البحر جنوبا لمسافة 2000 ميل طيران. وأعجب منه الطائر القطبي الذي يبدأ رحلته من كندا ليعبر المحيط، ثم يطير بحذاء الشاطئ الإفريقي إلى رأس الرجاء الصالح، ثم يعبر البحر جنوبا إلى القارة القطبية الجنوبية، ثم يطير حول القارة القطبية دورة كاملة ليعود فيندفع شمالا في رحلة العودة إلى كندا 40,000 ميل، رحلة خرافية لا تصدق، في 23 شهرا من الطيران، يقطع فيها مسافة تساوي دورة كاملة حول العالم بدون خزانات وقود. ماراثون الفراشات، حيث تعبر مجموعات مونارك باترفلاي المحيطة بحذاء شاطئ كاليفورنيا في 3 أيام طيران متواصل بدون طعام بسرعة 11 ميلا في الساعة. فسبحان الله الخلاق العظيم، ويا ليت الإنسان يتفكر ويتعظ ولا يغتر بقوته الضعيفة، وليردد دائما سبحان الله العظيم. ثالثا، السحر باعتباره لونا من الله. الأصل في السحر أنه عمل تقرب فيه إلى الشيطان وبمعونة منه. ومن السحر الأخذة التي تأخذ العين حتى يظن أن الأمر كما يرى، وكل ما لطف مأخذه ودق فهو سحر. قال الأزهري: وأصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره، فكأن الساحر لما أري الباطل في صورة الحق وخيل الشيء على غير حقيقته قد سحر الشيء عن وجهه أي صرفه. حاشية لسان العرب، الجزء الثالث، تقسيم 1951 و52، انتهت الحاشية. كما أن السحر أصله التمويه بالحيل والتخيل، وهو أن يفعل الساحر أشياء ومعاني فيخيل للمسحور أنها بخلاف ما هي به. وقال القرطبي: إنه حق وله حقيقة يخلق الله عنده ما يشاء. ثم من السحر ما يكون بخفة اليد كالشعوذة، وهي خفة في اليدين، وأخذة كالسحر، ومنه ما يكون كلاما يحفظ ورقا من أسماء الله تعالى، وقد يكون من عهود الشياطين، ويكون أدوية وأدخنة وغير ذلك. حاشية تفسير القرطبي، الجزء الثاني، تقسيم 43 و44، انتهت الحاشية. ومن السحر ما يكون كفرا من فاعله، وهو المنهي عنه والمحرم قطعا، وليس هو المراد هنا، ولا يتسع المجال للحديث عنه، بل المراد من السحر المتخذ وسيلة لله والشعوذة وخفة اليد عن طريق التعلم واستخدام بعض المركبات الكيميائية وغيرها، وغالبا لا يكون للشياطين دخل فيه. وهذا النوع الآخر يطلق عليه السحر المجازي لتمييزه عن السحر الحقيقي الذي هو محرم، حيث يترتب فيه وعليه ضرر محقق. أما عن السحر المجازي هذا فقال عنه العلماء: لا يبعد في السحر أن يستبق جسم الساحر حتى يتولج في الكوات والخوخات والانتصاب على رأس قصبة والجري على خيط مستبق والطيران في الهواء والمشي على الماء وغير ذلك. حاشية المرجع السابق، الجزء الثاني، تقسيم 46 و47، انتهت الحاشية. ومنه ما يشاهد عبر شاشة التلفزيون من أمور يأتي بها الساحر غاية في الدقة واللطافة والخفة والتمويه، وأرجو ألا يكون في مشاهدته بأس ولا ضرر، وألا يكثر منه حتى لا ينخدع به أو أن يحاول تقليده أحد. رابعا، أكل شيء معين أو شرب شيء ما. تطالعنا وسائل الإعلام المختلفة بما نكاد نتعجب له من أنواع من المسابقات في أكل أو شرب، فطارة نرى اثنين بين يدي كل منهما طبقا مملوءا بالبيض المسلوق المقشر وكوبا من ماء، ويتسابق كل منهما في زمن محدد بدقيقتين مثلا على أكل، بل قل بلع، أكبر كمية من البيض، والسابق قطعا هو الأكثر شراهة وأكلا، ثم جائزة أو جعلا ما يقبضه بعد ذلك. وطارة أخرى نجد متسابقين على أكل كمية كبيرة من فلفل مخلل من النوى الحار، فنرى كل منهما يأكل الواحدة من ذلك الفلفل بما في داخلها من بزر، ولا يبالي أي منهما بما يحدثه ذلك في معدته، لكنه سباق من نوع حام جنوني. والأبهى من ذلك ذلكم الذي يمضغ قطعا من زجاج أو أجزاء من معدن أو صفيح ثم يبتلعها. كذلك نرى التسابق في شرب سائل الماء، والسابق هو الذي يشرب، بل لنقل يفرغ أكبر كمية من السائل في جوفه. ومثل هذه المسابقات أشار إليها فقهاء الشافعية بقولهم: لو تراهن اثنان على أكل كذا أو شرب كذا كان حراما، لأنه ضلال وجهالة وأكل مال بالباطل مع ما فيه من فعل منكرات. حاشية قليوب وعميرة، الجزء الرابع، تقسيم 265، انتهت الحاشية. وصدر العبارة: يحرم التراهن في ذلك، أي المسابقة على جعل ما. لكن هل يجوز ذلك بدون عوض قياسا على غيره من المسابقات؟ لم أجد جوابا محددا للفقهاء، وإن كانت ظاهر عباراتهم ربما توحي بالجواز، لكن هذا الجواز في نظري ممن أجازه يكون في شيء معهود أو مألوف أو لا يصادم شرعا مثلا. والشارع الحكيم قد أباح لنا الطعام والشراب بلا إسراف في قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. حاشية من الآية 31 من سورة الأعراف، انتهت الحاشية. وفي مثل هذه المسابقات إسراف بين وتجاوز لحد الأكل والشرب، والله تعالى لا يحب المسرفين، فأرى حرمة هذه المسابقات للآية ولما يترتب على كثرة الأكل والشرب من مضار ومفاسد، حيث تثقل المعدة وتحدث التخمة وتتولد من ذلك الأمراض المختلفة، فيحتاج ذلك كله إلى علاج كثير، ويترتب عليه أن يثبط الإنسان عن خدمة ربه أي بالعبادة والطاعة، ويكسل عن الأخذ بحظه من نوافل الخير، فإن تعدى ذلك إلى ما فوقه مما يمنعه القيام بالواجب عليه حرم عليه ذلك الأكل لكونه أصرف في مأكله ومشربه. حاشية تفسير القرطبي، الجزء السابع، تقسيم 191 وما بعدها، انتهت الحاشية. وقد أخرج الترمذي من حديث المقدام بن معدي كربة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حاشية صحيح الترمذي، باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل، الجزء التاسع، تقسيم 224، أبواب الزهد، انتهت الحاشية. قال العلماء: لو سمع أبقراط بهذه القسمة لعجب من هذه الحكمة. وذكر الإمام القرطبي أن الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق، فقال لعلي بن حسين: ليس في كتابكم من علم الطب شيء، والعلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان. فقال له علي: قد جمع الله الطب كله في نصف آية من كتابنا. فقال له: ما هي؟ قال: قوله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، الأعراف، الآية 31. فقال النصراني: ولا يؤثر عن رسولكم شيء من الطب. فقال علي: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطب في ألفاظ يسيرة. قال: ما هي؟ قال: المعدة بيت الأدواء، والحمية رأس كل دواء، وأعط كل جسد ما عودته. فقال النصراني: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالين وسطبا. حاشية تفسير القرطبي الجزء السابع تقسيم 192، انتهت الحاشية. ويقصد بالحمية أن يمتنع المريض عن الأكل والشرب عدة أيام فيبرأ ويصح، ولا إن كان الإسراف في المأكل والمشرب مذموما وإن ترتب عليه مضار حرم، فإن الوصال بالامتناع عن الأكل والشرب أياما معينة وهو ما يسمى الإضراب عن الطعام والشراب حرام أيضا، إذ يترتب عليه إضعاف للجسم وقد يحدث به موت للنفس. والمحافظة على النفس إحدى الضرورات الخمس التي جاءت الشرائع بالمحافظة عليها، وعلى ذلك لا تجوز المسابقة في مثل ذلك أيضا، كما لا يجوز التلهي به فهو من ألوان اللهو المحرمة. عنوان الفصل الرابع فيما ينهى عنه من اللهو واللعب. تمهيد: نهى الشارع عن أمور من اللهو واللعب ويقع بعضها بين البشر بعضهم البعض، كالنهي عن لعب النرد وجزاء اللاعب بذلك. وألحق فريق من الفقهاء بعض اللعب بتلك اللعبة كالشطرنج ونحوه مما ولد في أعصارهم وأمصارهم. كذلك نهى الشارع عن أشياء تحدث من البشر للحيوانات أو الطيور، كأن يقتلها عبثا وعلى مهل بقصد اللهو والتلذذ والانتقام، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، على ما يأتي. كما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم التحريش بين البهائم مثل مناطحة الكباش وكذا مهارشة الديكة. ومع أن التحريش بين البهائم إنما يقوم به بشر، إلا أنني سأتحدث عنه في مبحث مستقل عما يقوم به البشر من جهة والحيوان أو الطائر من جهة أخرى. وعلى ذلك أتناول ما نهي عنه من اللهو واللعب، أي سواء أكان النهي من جهة الشارع أصلا أو ما قاسه عليه جمهور الفقهاء من جهة أخرى من خلال المباحث الثلاثة الآتية. المبحث الأول فيما نهي عنه بين البشر بعضهم البعض. المبحث الثاني فيما نهي عنه بين البشر وبين الحيوانات والطيور. المبحث الثالث فيما نهي عنه بين الحيوانات والطيور بعضها البعض. عنوان المبحث الأول فيما نهي عنه بين البشر بعضهم البعض. أتناول في هذا المبحث ما نهى عنه الشارع، ثم ما قاسه الفقهاء على ذلك، وبعض ما فيه الخلاف من حيث المنع أو الجواز، وذلك من خلال المطالب الخمسة الآتية. المطلب الأول في اللعب بالنرد أو النردشير المسمى الطاولة. وردت في النهي عن ذلك اللعب الأحاديث التالية: 1. عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. أخرجه الإمام مالك في الموطأ وأبو داود في سننه والحاكم في المستدرك، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالصحة. 2. عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه بلفظ غمس بدلا من صبغ. حاشية: صحيح مسلم بشرح النووي، ك كتاب الشعر باب تحريم اللعب بالمردشير طبعة دار الكتب العلمية الجزء 15 تقسيم 15 وسنن أبي داود الباب السابق حديث 4939 انتهت الحاشية. 3 عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالكعاب أو قال بالكعبات فقد عصى الله ورسوله. وعنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده النرد فقال عصى الله ورسوله عصى الله ورسوله من ضرب بكعابها يلعب بها. أخرجهما الحاكم في المستدرك على الصحيحين. حاشية المستدرك للحاكم كتاب الإيمان الجزء الأول تقسيم 50 و51. 4 عن موسى بن عبد الرحمن الخطمي أنه سمع محمد بن كعب وهو يسأل عبد الرحمن يقول أخبرني ما سمعت أباك يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الرحمن سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي. أخرجه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في سننه الكبرى. حاشية المسند للإمام أحمد بن حنبل المكتب الإسلامي الجزء 5 تقسيم 370 والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الشهادات الجزء 10 تقسيم 215 طبعة دار الفكر انتهت الحاشية. 5 عن يحيى بن كثير قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم يلعبون النرد فقال قلوب لاهية وأيد عاملة وألسنة لاغية. أخرجه البيهقي في سننه وقال هذا مرسل. حاشية السنن الكبرى للبيهقي الجزء 10 تقسيم 216 انتهت الحاشية. هذا والنرد في الحديث الأول هو النردشير في الحديث الثاني. قال صاحب لسان العرب النرد فارسي معرب وليس بعربي وهو النردشير. وأضاف أن النرد اسم أعجمي معرب وشير بمعنى حلو. حاشية لسان العرب الجزء 6 تقسيم 4392 انتهت الحاشية. وقيل في سبب تسميته النردشير إن واضع صابور بن أردشير ثاني ملوك الساسانية شبه رقعته بوجه الأرض والتقسيم الرباعي بالفصول الأربعة والشخوص الثلاثين بثلاثين يوما والسواد والبياض بالليل والنهار والبيوت الاثنى عشر بشهور السنة والكعاب بالأقضية السماوية فيما للإنسان وعليه وما ليس له ولا عليه. فصار من يلعب به حقيقا بالوعيد المفهوم من تشبيه أحد الأمرين بالآخر لاجتهاده في إحياء سنة المجوس المستكبرة على الله. حاشية انظر فيض القدير للمناوي مع السيوطي الجزء 6 تقسيم 219 و220 وحاشية ابن عابدين الجزء 6 تقسيم 394 ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر وبدر المتقي الجزء 2 تقسيم 553 انتهت الحاشية. وقد يعبر عن ذلك بالكعاب أو الكعبات كما ورد في الحديث الثالث أخذا من كعبت الشيء ربعته. فالكعبة البيت المربع ففصوص النرد لما كانت مربعة سميت كعابا وواحدتها كعب وكعبة. حاشية لسان العرب الجزء 5 تقسيم 3889. انتهت الحاشية. وهذه اللعبة هي المسمات الطاولة الآن. وقد روى البيهقي عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: اتقوا هاتين الكعبتين الموسومتين اللتين إنما تزجران زجرا فإنهما ميسر العجم. حاشية: سنن البيهقي الجزء العاشر تقسيم 215. انتهت الحاشية. ووجه الدلالة من الأحاديث الشريفة ظاهر في تحريم اللعب بالنرد. فالحديثان الأول والثالث نص في عصيان اللاعب لله ولرسوله، وهو لا يكون إلا في محرم. والثاني تشبيه لتحريمه بتحريم أكل لحم الخنزير. والرابع تمثيل للاعب بمن يتوضأ بالنجاسة ثم يقوم فيصلي، حيث يحرم التلطخ بالنجس وتزداد الحرمة إذا ما قام فصلى. أما الحديث الخامس وإن كان مرسلا فهو بيان لما يكون عليه اللاعب من قلب لاه غافل عن ذكر الله، ويد تعمل في غير خير، ولسان يلغو بألفاظ تكتب عليه ويقرأها منشورة يوم القيامة فيتحسر على ما كان منه ولا تحين مناص. ولذلك جاءت الآثار في تحريم اللعب بالنرد. ومن ذلك حاشية: الموطأ مع تنوير الحوالك الجزء الثالث تقسيم 131 و132. انتهت الحاشية. ألف عن مالك عن علقمة ابن أبي علقمة عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا فيها وعندهم نرد، فأرسلت إليهم: لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري، وأنكرت ذلك عليهم. باء عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب النرد ضربه وكسرها. جيم عن قتادة أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: من لعب بالكعبين على القمار فكأنما أكل لحم الخنزير، ومن لعب بها على غير قمار فكأنما ادهن بلحم خنزير. عنوان: أقوال الفقهاء في اللعب بالنرد إزاء هذه الأحاديث وتلك الآثار ونحوها. جاءت عبارات الفقهاء كما يلي: واحد في فقه الحنفية. حاشية: الضر المختار مع حاشية ابن عابدين الجزء السادس تقسيم 394 ومجمع الأنهر الجزء الثاني تقسيم 553. انتهت الحاشية. ألف في الضر المختار شرح تنوير الأبصار نص على الكراهة التحريمية، وكره تحريما اللعب بالنرد، وهذا إذا لم يقامر ولم يداوم ولم يخل بواجب، وإلا فحرام بالإجماع. ب وفي مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نص على الحرمة المطلقة، ويحرم اللعب بالنرد وهو كبيرة بالإجماع. اثنان في فقه المالكية. حاشية: انظر الفواكه الدواني الجزء الثاني تقسيم 452 أسهل المدارك شرح إرشاد السالك الجزء الثالث تقسيم 375 والشرح الصغير مع بلغة السالك الجزء الثالث تقسيم 676 والعدوى على الرسالة الجزء الثاني تقسيم 386. انتهت الحاشية. في الفواكه الدواني: ولا يجوز بمعنى يحرم على كل مكلف اللاو بالنرد ولو مجانا. ب في إرشاد السالك ويحرم اللعب بالنرد والشطرنج وجميع آلة القمار. ج في الشرح الصغير واللهو كاللعب بالنرد المسمى في مصر بالطاولة فيحرم كان بعوض أو بدونه لأنه يوقع العداوة ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة. دال وفي حاشية العدوى على الرسالة تحريم النرد ونحوه وإن كان بدون شيء. ثلاثة في فقه الشافعية. حاشية انظر مختصر المزني بهامش الأم الجزء الخامس تقسيم 257 وحاشية الشرقاوي الجزء الثاني تقسيم 425 والوجيز للغزالي الجزء الثاني تقسيم 250 انتهت الحاشية. ألف مختصر المزني مع الأم. قال الشافعي وأكره اللعب بالنرد للخبر. ب في حاشية الشرقاوي فيما يحرم السباق عليه بعوض. قال والطاولة وهي المسمات بالنرد وهو ما يلعب به في القهوة فلا يصح السبق عليه ويحرم لأنه من القمار المحرم. وقوله بعوض خرج به ما إذا كان بلا عوض فمباح. جيم في الوجيز وأما النرد وسماع الأوتار والمعازف كل ذلك حرام. أربعة في فقه الحنابلة. حاشية المغني مع الشرح الكبير الجزء الثاني عشر تقسيم 35 وما بعدها أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية الجزء الرابع تقسيم 406 انتهت الحاشية. ألف في المغني لابن قدامة كل لعب فيه قمار فهو محرم أي لعب كان وهو الميسر الذي أمر الله تعالى باجتنابه وما خلا من القمار وهو اللعب الذي لا عوض فيه من الجانبين ولا من أحدهما فمنه ما هو محرم ومنه ما هو مباح. فأما المحرم فاللعب بالنرد وهو قول أبي حنيفة وأكثر أصحاب الشافعي وقال بعضهم هو مكروه غير محرم. ب في أعلام الموقعين وأما اللعب بالنرد فهو من الكبائر لتشبيه لاعبه بمن صبغ يده في لحم الخنزير ودمه ولا سيما إذا أكل المال به فحينئذ يتم التشبيه به فإن اللعب بمنزلة غمس اليد وأكل المال بمنزلة أكل لحم الخنزير.